بتحدد لي الاحداث. الاوبن برايمري بعد ما خلصناها بعد ما خلصنا ناخد الاوبريشن تمام، بعد الاوبريشن ان شاء الله والبقايا اللي احنا هنخلص الكاريكس النهارده ان شاء الله هيبقى بالنسبه لنا اللي هي الاوبن برايمري تقريبا قلنا يعني ايه امبارح قلت لك العيان المسكين ده جاي يقول للدكتور يا دكتور انا عندي الكلية في رقبتي. طب الكلية دي بقى لها قد ايه؟ بقى انا شاطر مثلا بقى لها اسبوع اسبوعين. جيت ابص عليها لقيت مرات ايه دي؟ ده يمكن انفلوت ميتاستاسيس كانسر وبعد كده انفلوت. طيب قعدت اساله عن بقيه الشكاوى بتاع الاورجنز بتاع الاي تي اشوف مين اللي بعت تيست للحته دي. يا ترى عندك ميزوفارينشال ماس بس انا مش هقول لك كده هقول السيمبتومز اللي لقيت ميزوفارينشال. يا ترى مناخيرك بيتسد؟ يا ترى ودنك فيها ديفنس لناحيه الماس تمام؟ يا ترى عندك ديسفيجيا؟ يا ترى عندك بورسنس او سترايبر يمكن لارنس؟ لا لا لا لا الله. امال مين بعت الميتاس للليمف نود دي؟ معرفش. يبقى العيان بريزنتد جاي لك في السكندري. طب فين البرايمري؟ اوكال مستخبي. معرفش تمام؟ يبقى البيشنت بريزنتد في السكندري بينما البرايمري اوكال. ومن هذا المنطلق اتسمى الموضوع فوكال برايمري. يبقى كلمه فوكال برايمري يعني ايه؟ البيشنت بريزنتد باي ذا سكندري ليمف نود ميتاستاسيس نوت باي ذا برايمري اللي هو ايدن انون معروف. الاسم الثاني ليه انون برايمري؟ اه فوكال برايمري انون برايمري ايدن برايمري تمام؟ طيب يا دكتور هنمر بقى عايزين نبحث البرايمري ده فين؟ الاول قبل ما نعرف هنمشي ازاي هو ممكن يبقى جاي منين؟ غالبا جاي من سايلنت اريا، اريا ما بتديش سيمبتوم بدليل ان العيان ما بيشتكيش غير بالسولنج ده. يبقى لازم نقول برايمري ميبي 1 ذا سايلنت اريا ذا هيدن برين اللي هم السبعه لخصهم في كلمه بس 3 1 3 تمام؟ وممكن يبقى جاي فروم بلودا كلابيتال عن طريق فراسك دارت زي ما قلنا امبارح. يا اما برونكوجينيك كارسينوما وبعد كده فروم على الانسايد او بريست او باو ولازم الليفت ولا رايت؟ ليفت لان الفراسك رايت على الليفت جاب الكانسر من تحت ونقله للرقبه تمام؟ هنسميها في الجراحه قلنا ايه بتكون تمام؟ يبقى احنا وقفنا لغايه هنا على السلايد اللي فات دي خدناه. نمر بقى برحله العذاب. عذاب الدكتور وعذاب العيان. العيان ده جاي لك بايه؟ انا يا دكتور عندي الكلكعه دي. طيب هل انت عندك كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا لا لا لا او مكشف عليك. يعني اذا اساله على نيزل سيمبتوم نيزو فارنجيال سيمبتوم اير سيمبتوم ثروت سيمبتوم وهكذا تمام؟ قال لي لا اروح كشف على كل الاورجنز الثاني اكزامينيشن للهيدن دريب كلها نوز اير ثروت تمام؟ ما لقيتش انفستيجيشنز لكل الاورجنز دي كلها. انت بتدور على ايه؟ انا بدور على البرايمري. هي دي رحله العذاب معايا؟ هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشنز. السؤال ده جاء قبل كده نظر الاسم تمام؟ الهيستوري الانسر بوكورس والديوريشن اوف ذا نيك ماس. على فكره نيك ماس اسمها الثاني نيك لامبا علشان الاسم ده بيتكرر كتير قوي. لامبا لامبا يعني ماس لامبا. العين بيجي لك بنيك لامبا نيك ماس تمام؟ طيب الانسر بوكورس والديوريشن اوف ذا نيك ماس اللي هي جت مره واحده ولا دي كانسر طبعا كده كده بتزيد ولا بتقل ولا زي ما هي الكورس ماشي ازاي؟ اصل لو انفلاميشن بتبتدي كبيره وتكش بالتدريب بالانتي بايوتيك يبقى اجريسيف. اما لو كانسر هيكبر بالتدريب بروجريسيف. استشنري زي ما هي يا دكتور وما اتحركتش نون سبيسيفيك انفورمانس العجله كلها تمام؟ اذا انصر الكورس بقى لها قد ايه؟ بقى لها 10 سنين مش ممكن يبقى كانسر هو كانسر يقعد 10 سنين لا بقى لها شهر لا اقل تمام؟ انصر الكورس والدريشن والدريك لامب symptoms of hidden drink diseases. انا قلت لك عندك nasal obstruction عندك ear deafness عندك throat dysphagia عندك larynx porsus obstridor. انا عايز اعرف لو في كانسر larynx مين بيعمل porsus obstridor لو في pharynx مين بيسفيك وهكذا. فانا بسال على symptoms بتاع hidden drink diseases علشان اعرف مين اللي بعتنا. لو جالك في امتحان problem solving قال لك عيان عنده discomfort sensation في الثروت تمام؟ او بلاش ديسفيجيا وبعد شهرين ثلاثه بدا يحس بسويلنج على الرايت سايد اوف ذا نك. اذا اللي عمله ديسفيجيا كانسر ولما كبر عمل ميتاستاسيس للنك نود. ده كلام منطقي ده كلام البروبلم سولفنج. انا ماشي بنفس الطريقه سيمتومز اوف بين ريلي ديزيزز سيمتومز اوف شيز ديزيزز. مش انت قلت لي البروكوشن كارسينوما بتعمل انفلوينزا في الرقبه عن طريق راسك؟ يبقى سيمتومز اوف شيز ديزيزز عندك كف، عندك هيموتس، عندك شيست بين، سيمتومز اوف باول ديزيزز الانتستين والاستومك تمام. هل عندك هيماتيمسيس ميلينا مش ممكن كانسر كولون مش ممكن كانسر استومك وبعد تنفلود عن طريق تراسك ضغط معايا؟ اكزامينيشن نفس الطريقه هيكزامن النيك لامب النيك ماس اللامب دي هيكزامن لو كانت هارد غالبا كانسر، لو كبيره قوي هتبقى فيكسد سيراميك ستراكشر مش هتحرك تمام. برضه لو لقيتها فيرم وتندر يبقى انفلاماتوري، اذا لازم اعمل لها اكزامينيشن اكزامينيشن فول هيد دريك اكزامينيشن. يعني انا عملت اكزامينيشن للماس اللي هي السكندري انفلود بس، وبعدين اكزامينيشن للسيمبتومز اللي انا سالته عليه تاني بتاع الهيد دريك، اكزامينيشن للنوز يمكن كانسر ولا بعد الجاست، اكزامينيشن للنيزوفاينكس اوفاينكس هايبوفاينكس اير ايرنكس وهكذا، فول هيد دريك اكزامينيشن. تخلي العيان بتفليه سكريبت وبتفليه اكزامينيشن تمام؟ شيست اكزامينيشن نفس الكلام، مش يمكن بروفوشين الكارسينوما؟ طب ما هو ما اداش سيمبتوم، ما يمكن هو مش حاسس وانا اشوفه في الاكزامينيشن تمام؟ ابدومينال اكزامينيشن مش يمكن بقى والكارسينوما ديستنت ستومك ابعته لبتاع الجراح اتش ار اي تمام؟ انفستيجيشنز بقى انفستيجيشن. على فكره الهيدا تريك اكزامينيشن شامل الثيرويد لان ممكن الثيرويد مديول تبعت ميتاستاسيس. طيب الانفستيجيشن بقى برضه رحله العذاب نفس الكلام، احنا مستمرين. انت كل ده بتعمل ايه؟ انا بدور على البرايمري. عارف لو انت عارف فين البرايمري تتحل اللغز وخلاص. المانجمنت اوف اوكالت برايمري انك تعرف فين البرايمري، تلغي كلمه اوكالت تحل لغز كلمه اوكالت، وبالتالي يبقى المشكله خلاص بقت كانسر لارنكس بقت كانسر ميزوفارنكس على حسب اللي طلع. اذا انا هنا مش هقعد اقول تريتمنت اوف كانسر لارنكس تريتمنت اوف لو كان كذا يبقى كذا، لا خالص، ده انا بحل لغز كلمه اوكالت برايمري. فهمت؟ طيب الانفستيجيشن هعمل اكس راي على الهيد والنيك والشيست، كلام فعلا محدش بيشوفه كلام كتب يعني. هعمل سي تي من السكال بيز للشيست، من السكال بيز لغايه الشيست من تحت. ليه؟ مش يمكن يشوف فرنشال كارسينوما بعض عند السكال بيز؟ مش يمكن تونسل في كريبتس سايلنت اريا وبعدت فلور دمانوس وبعدت مش باينه؟ مش يمكن ثيرويد ديور وبعدت؟ مش يمكن لارنكس وبعد؟ مش يمكن بروكوشين كارسينوما وشيست وبعد؟ تمام؟ يبقى سي تي من السكال بيز للشيست باريا مسوار وباريا مين؟ مش يمكن هايبو فرنشال كارسينوما؟ ده حتى ممكن اسوفيشال كانسر يا اخي، ما هو باور تمام؟ اذا باريا مسوار يعني يبلع صبغه الباريوم وتصوره يقوم يبان سوار وسواره يعني يبدع. اما باريا مين استنى لما يوصل لصومك واصوره. فهمت يعني ايه باريا مين؟ عندنا اربعه باريوم. باريوم سوار وانا ببلع صبغه الباريوم تصورني، عايز اشوف ايه؟ هايبو فارينكس واصوم بس. اسمها البلع. لو استنيت خمس دقائق عم وصلت للاستومك يبقى اسمها باريا مين واصور الاستومك يمكن فيها كانسر. يترسم لي الالسر تمام؟ لو انا استنيت لغايه ما وصلت للسمول انتستن وصورته دي اسمها باريوم فولو ثرو، عمال اتابع الباريوم باريوم فولو ثرو. لو بقى ما استنيتش، لو انا اديته باريوم انيما يبقى انا بشوف الريكتم والطول. انا عندي قد ايه؟ باريوم سوال بتاعنا احنا، باريوم مين بتاع المعده تمام، باريوم فولو ثرو بتاع الانتستن، باريوم انيما ده بتاع الكولون والريكتم. خلاص انا اللي يهمني هنا الباريوم سوار والباريوم مين، وممكن تقول باريوم فرو فرو ده مش غلط. نيجي للثيرويد سكان، مش يمكن سوليتري ثيرويد نتيول؟ ده ايمجينج، ده راديولوجيكال هيماتولوجيكال. مش يمكن الليمف نود دي لينفوما؟ مش يمكن تي بي اس ار عالي ليمفوسايت؟ انا عايز اعمله برضه هيماتولوجيكال انفستيجيشن، هعمل له كومبليت بلاد كاونتس والدم كامله، هعمل له اس ار وهكذا الهيماتولوجي العادي. باثولوجيكال انفستيجيشن، وهنا يقع كلمه فناك او فناك، فاي نيدل اسبريشن بايوبسي او فاي نيدل اسبريشن سايكولوجي تمام؟ ايه هو الفاي نيدل اسبريشن بايوبسي او سايكولوجي ده؟ انا بدخل ابره رفيعه جدا جوه النيك ماس، النيك لامب، واخد منها الاسبيريت جزء او اخد ببايوبسي واتش رفيع جدا، بكيف رفيع قوي اخد عينه رفيع لدرجه قد سن الابره سرنجه، وبالتالي انت خايف من ايه؟ انا خايف يحصل سبريد للكانسر. انا دلوقتي عندي كانسر منها. لو ساعتك كجراح فتحت بالمشرط بتاعك وخدت بايوبسي انت كده بتنشر الكانسر. اما لو انا دخلت سرنجه صغيره وسحبت انا ما بنشرش الكانسر. هو الخور بتاعي ده بيطلع على طول اول ما اطلع معايا، وبالتالي اوبن بايوبسي از كونترا انديكيتد. كونترا انديكيتد ليه؟ تو افويد سبيلج اوف سيلز. يعني ايه كلمه سبيلج؟ عارف الفلاح اللي بيزرع البذور كده؟ انت هتعمل زيه بالظبط، هتعمل سبيلج للماجنت سيلز. مجرد ما فتحت كل ده بقى كانسر، حتى السكين بقى كانسر. تمام؟ الكانسر طلع من مكانه وكان مقفول عليه انت فتحت له. تمام؟ يبقى اوبن بايوبسي الكونترا انديكيتد. امال اللي هيتعمل ايه؟ فاين نيد الاسبريشن بايوبسي. ومش انا اللي بعمله، الدكتور الباثولوجي اللي بيعمله. تو افويد سبيلج اوف ماجنت سيلز. طيب ده طلبته من دكتور الباثولوجي. اخر حاجه اندوسكوبيك انفستيجيشن. هتعمل اندوسكوبي ليه؟ ايزوفارينجوسكوبي، هايبوفارينجوسكوبي، لارينجوسكوبي، اوسوفاجوسكوبي، برونكوسكوبي، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده كل ده تريك اندوسكوبي. رقم مسميها بان اندوسكوبي. بان يعني كله. بان اندوسكوبي. الكلمه دي هتتذكر مرتين في المنهج. مره لينك نود مش عارف مين اللي باعتها بدور عليه، ومره فوكال كورد يونيلاترال باراليسيس مش عارف مين اللي شاله. ممكن كانسر هنا داس على النرف او هنا او هنا، نفس الفكره على فكره. انت برضه بتدور هناك على كانسر وهنا بتدور على كانسر. تمام؟ بس هناك فوكال كورد مشلول مش عارف مين اللي داس على النرف بتاعه. هنا ولا هنا ولا هنا. وهنا لينك نود معرفش مين اللي بعتها، هنا ولا هنا ولا هنا. يبقى بان اندوسكوبي. كل تايب اوف اندوسكوبي. العين بينام جنرال انستيزيا، واكيد شفتوا فوق العمليات حالات منها. تمام؟ العين بينام بنك كلي، وعندي جماعه انواع المناظير على الترابيزه، نيجو فارنجوسكوب وابص، وبعدين ايوه فارنجوسكوب وسكوسكوب برونكوسكوبي. بعد ما عملت كل الاندوسكوبيز لو لقيت سسبيشس اريا، اريا مشكوك فيها انها كانسر، اخد منها بايوبسي. لو لقيته كله نورمال، خد بايوبسي من النورمال اللي هي الارياز اللي هاي سسبيشس زي ايه؟ فصة فرنجر، البايفورن فصة، التونسل على نفس ناحية الماس. يبقى إذا حتى لو لقيته نورمال أخد بايوبسي؟ أه. أخد بايوبسي منين؟ على نفس ناحية الماس، فصة وفصة مرر، تونسل، بايفورن فصة. من الميوكوزا النورمال؟ أه، ما يمكن فيها كانسر وأنت مش شايف كويس. أوصف ميوكوزا بكانسر، تمام؟ إذا ده بان اندوسكوبي. وياخد بايوبسي من سسبيشس أريا. أنت متغلب ليه؟ ليه خدت رحله العذاب دي كلها؟ انا لفيت كعب داير فعلا يعني، عملت هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن. تمام؟ طيب كل ده انا بعمله تو افويد سبيلج اوف ماجنت سيلز لان ما اقدرش اخد اوبن بايوبسي. العيان جاي لك اهو ماس، هل ينفع تفتح وتاخد اوبن بايوبسي؟ قلت لك هيحصل انتشار. يبقى اذا انا كان ممكن اريح دماغي كجراح من البدايه. عيان جاي لي بسولنج هنا، يا عم انا تفتح وتروح تحلله وتشوف، ده ما ينفعش. دكتور عمرو هيعترض يقول لي طب انا هشيله كله، هو انا عارف كله فين؟ الليمف نود اهي. مين اللي بعتها؟ ما اعرفش. اوعى تفتكر الليمفاتيك فيسل دي تبان بنيكت اي، ده مايكروسكوبيك. مش يمكن الكانسر اللي هنا اهو ولو هو اللي بعت ده مش هيبقى فيه ليمفاتيك برميشن؟ انت مش شايف دي؟ انت داخل تشيل النيك ماس، النيك لامب اللي هي دي. شيل ده. ما انا ما اعرفش مين اللي بعتها بقى. إذا أنت فتحت سكة للكانسر اللي فات برميشن، إذا هينتشر. أمال لو أنا عرفت البرايمري بشيله من توتو، فاكر؟ كله وان بيس، دي مع دي واللي فات بيس ان بتوين. فهمت اللعبة؟ أنا مدوخ نفسي علشان كده. لو أنا عايز أريح نفسي أفتح أوبن بايوبسي والعين هيتبسط قوي ويروح. بس أنا ما عرفتوش، بعد شهر ولا اتنين هيجي لي كل الحتة دي متسرطنة. معايا؟ يبقى اذا انا عملت اللعبه دي تو افويد اوبن بايوبسي لان هيحصل سبيلج اوف مالجنت سيلز. لان كمان لو انا فتحت انسيجن بالاوبن بايوبسي فعلا هاخد بايوبسي وهبعتها لبتاع الباثولوجي هيقول لي دي كذا. تمام؟ طيب وبعدين اكتشفت البرايمري بعد اسبوعين بعد شهر، انت فاهم؟ الانسيجن بتاعك ده هيترفير مع الانسيجن بتاع راديكال نيك. حتى لو قلت لي لما تعمله راديكال نيك ان نفس الانسيشن بتاع الراديكال نيك، اقول لك انت لما بتفتح في الجلد مش بتقطع الفاسكولاريتي؟ اه. فبيحصل ويكنس بالرغم ان في هيل، لكن الجلد دي بقت ويك، الفاسكولاريتي بتاعتها بقت اقل، انت فاهم؟ فلو انا اكتشفت البرايمري ده بعد اسبوعين وعندي سكار، لو جيت افتح تاني الجلد دي هتبقى ويك، انت فاهم؟ يعني ممكن ما يحصلش هيلينج. لان الفاسكولاريتي كده امبيرد، يبقى الانسيشن والانترفير مع الانسيشن بتاع الراديكال لينك لو انا اكتشفت المرايه ليتر اون. وليتر اون ده معناها في ايام شهر كتير لان ده كانسر. نيجي بعد كده لو انا خدت اوبن بايوبسي، انت بتاخدها ليه؟ علشان ابعت لك بتاع البطولوجي يقول لي ايه؟ طيب ماشي. بتاع البطولوجي قال لك البايوبسي دي سكوما سكرسنوما. هل كده بين لك مكان البرايمري؟ طب ما دي سوفاريجيال كارسينوما سكوما سيل، طب ما النوس سكوما سيل، طب ما دي سكوما سيل، طب ما الطرق كلها ميزو وكورو وبايكو سكوما سيل، طب ما لاند سكوما سيل. انت فاهم؟ اذا ما قالتلكش. اما لو قال لك بص بقى البايوبسي دي اللي انت بتقول دي ال دي كانسر بس في لوكولار كارسينوما، يبقى عرفت انها جابت ثايرويد. بابيلاري كارسينوما يبقى عرفت انها جابت ثايرويد. ادنو كارسينوما يبقى عرفت انها جايه من اللنج او الاستومك. فاهم الكلمه؟ اما لو قال سكوما سيل كارسينوما كل هنا بنك سكوما سيل كارسينوما. على فكره انا عايز بس اوصلك معلومه ان لو هنا سكوما سيل كارسينوما تبعت سكوما سيل، لو هنا ادنو تبعت ادنو سيل، لو هنا فلوكرك تبقى. انت فاهم الكلمه؟ اذا لو قال لك ان دي سكوما سيل كارسينوما يا دكتور هو ما حللكش المشكله ولا انت حللتها. اخيرا لو انا فتحت كل ده عيوب الاوبن بايوبسي الفتح، لو انا فتحت على الماس دي وشلتها العيان جاي يشتكي بيها اصلا للجراح بالماس، انا فتحته وشلتها له اديته احساس كاذب انه خف، هو ما خفش. دكتور محمد هيقول للعيان خلي بالك ده ما خفتش، في بقيه للكانسر جوه. ايه الدكتور المجنون؟ اذا كنت انا جاي له بالماس دي انت فاهم؟ هيكبر لي الموضوع وهيعمل عليا شغل. اذا هو بيضحك على نفسه انا جاي له بالماس دي انا خفيت لان خلاني خلاص بقى مش عايز العك اللي هو بيقوله لي لان الدكتور بيعمل عليا شغل. فول سنس اوف سكيورتي، احساس كاذب بالامان، ويجي لك بعد شهر شهرين بميتاستاسيس وسبريد. اذا ما تعملش اوبن بايوبسي للاربع اسباب دول واهمهم نمره واحد احساس كاذب بالامان. تمام؟ ده قصص احساس كاذب بالامان ده الحقيقه يعني. فهمتوا عن ايه وقت البرايمري؟ موضوع احنا بنقول الاوبن بايوبسي ما حلتش المشكله، لازم تشيل السكندري والبرايمري ان وان بيس كلهم. ليه؟ لان في بينهم لمفاتيك شانل. ما عرفتش البرايمري مش المطلوب ان انت تعمل اوبن بايوبسي. تمام؟ ولاد الاي ام تي يو بي يعني مش في نظر انا ده ان جنرال اهم عمليتين في الطب موجودين في الاي ام تي. ايه؟ اهم عمليتين في الطب موجودين في الاي ام تي تونسليكتومي الرابوك سيفنج انت تراكيوستومي كده لايف سيفنج. فاهم؟ عندنا عمليتين مهمين قوي، عمليه بتجيب فلوس وعمليه بتنقذ حياه العيان. تراكيوستومي اهم عمليه في الطب. تمام؟ معايا؟ يعني كل يوم يجي لي تليفونات دكتور عيان في مستشفى الكليه محتاج تراكيوستومي، دكتور مش عارف ايه محتاج تراكيوستومي، لان ده لايف سيفنج. ودي طبعا ممكن سيفنج اللي انت بتعمله. فالحقيقه تونسليكتومي عندك فكره ان تونسليكتومي الكومنست اوبريشن وورلد وايد باستثناء السيركمسيشن القديمه، لان السيركمسيشن مش كل العالم ده عندنا احنا بس كمسلمين، لكن اكشوالي التونسليكتومي مكتوبه كده في التكست بوك في جميع التكست بوك الكومنست اوبريشن وورلد وايد. تمام؟ كلنا خدنا اي ام تي علشان التونسليكتومي، تخيل؟ وكل اللي تخصصوا انف واذن تخصصوا انف واذن علشان يعملوا لوز، لانهم شايفين دكاتره اللي هو زمان معاهم فلوس كتير قوي. تمام؟ كان واحد يقول لنا ده الدكتور ده كل اسبوع يعمل له 20 حاله لوز. تمام؟ تخيل لو بياخد في الحاله وقت بس 50,000. انت فاهم؟ لو 100 جنيه لو 100 جنيه يا عم ولاد كده كانت وزاره الصحه انت وزن ما بيعملوش لوز بس، ده هو هنا الدنيا سيرش ده في الجامعه فقط. يعني اوعى تفتكر دكاتره الاي ان تي شغالين كانسر وبتاع وعمال انا عم لا خالص، ده في الجامعه كل دكاتره الاي ان تي بره معظمهم لوز وانتهينا، لوز دي في تحقيق وكويس قوي. تونسليكتومي دكتور انا ابني عنده مش عارف كام سنه هيشيل جواز ولا مش هيشيل؟ وات ايفر تخصصك هتتسال السؤال ده. حتى لو انت اسنان هيسالك السؤال ده. تخيل اقول لك دكتور انا ابني عنده جواز اشيلها ولا ما اشيلهاش؟ اذا الانديكيشن اوف كونسليكتومي ده سؤال مشهور جدا. اكتر سؤال جه في امتحان النظري انديكيشن اند كومبليكيشن اوف كونسليكتومي. تخيل اكتر سؤال جه في الاسم لسه جاي في الدور الثاني من شهر ولا في ثلاث اسابيع. تمام؟ ايه؟ بيكرروا اسئله كتير ونفس البروف. على فكره البروف اول مره في الامتحان كان امتحان الدور الثاني. هجيب لكم الامتحانات ان شاء الله. بص بقى الانديكيشنز هتشيل اللوز ولا لا؟ الله عليك يا دكتور. كيف بايك؟ الانديكيشنز ريكرنت اكيوت اتاك اكتر من كم مره يا دكتور في السنه؟ اختلفوا عليها يا اولاد لكن انا هقول الكلام الكلاسيكي قوي علشان ما ناخدش وقت. الكلام الكلاسيكي اكتر من ثلاث مرات في السنه وفي ناس بيقول اكتر من اربع مرات في السنه. لازم تبتدي بالبرايورتي. لازم الانديكيشن الكومن ثم الاقل ثم الاقل. هرتبهم لكم دلوقتي. ولكن الواد ده يا دكتور هيشيل لوز اول مره يقول لوز يا ماما ده اول مره اشوفه هيشيل لوز ازاي؟ طب امال اللي هتشيلها انت؟ قال انت لو كررت اكتر من ثلاث مرات تشيلها. لا ده مجهود ده فوق الروشتة من دكتور الاطفال. الواد ده بيجي لي كل شهرين ثلاثه باللوز بيجي له خمس ست مرات في السنه. خلاص ما تعبوش بقى ما دكتور الاطفال تعبوا اذا تشيل اللوز. خلاص؟ الكارت اكيد اتاك مور ذان 3 تايمز بالليل. تمام؟ وفي ناس بتقول 4 تايمز. وان اتاك اوف كوينزي لان وانس كوينزي اولويز كوينزي بس ده حاليا في كام في المائة من الناس؟ 20%. تمام اللي هو خمس الحالات. كرونيك تونسلايتس وعمدة سيبت فوكس كلام فارغ صراحة كلام هادس. سيبت فوكس دي كلام هادس يعني الانديكيشن ده ما يتحطش تبقى ثلاثة أبدا. كرونيك تونسلايتس وعمدة ستوري وسليب أثنيا عندك فكرة ان ده الكل ابسوليوت انديكيشن فور تونسلايتس ازاي؟ يعني عيل اللي هو شوف افلال ومجرى التنفس لازم يشوف اللي وصل يا دكتور استنى الاجازه نص سنه جايه ده لسه شهر انا اسف لازم اشوف يا دكتور طب اصل عنده امتحان بص في الامتحان بس ليه تبني ماي بوكسيا اما لو الدرجه اكيد اتاك ما نستنى الاجازه نص سنه لو جبتها ده كان دلوقتي بقى ابسوليوت يعني لازم انت فاهم؟ بيقول لي ابسوليوت انديكيشن بدرجه تكست بوك المحترمه بتخلي الانديكيشن ده نمبر 1 سنورنج اند سليب ابنيا ما بتكتبش كرونيك تونسلايتس كوزنج بقى كرونيك تونسلايتس كوزنج سنورنج وسليب ابنيا مش كوزنج كذا او كذا او كذا لا نمبر 1 كرونيك تونسلايتس او كرونيك تونسلايتس هايبرتون كوزنج سنورنج اند سليب ابنيا تمام از ذا اونلي ابسوليوت انديكيشن اوف تونسلايتس نمره 2 الكارنت اكيوت اتاك يبقى نمره 1 سنورنج وسليب ابنيا نمره 2 الكارنت اكيوت اتاك الباقي عادي بقى وانا قدامه مش وينزي انت فاهم؟ ديسفيجيا هايبرتروفايد وعامله ديسفيجيا بوست هايبرتروفايد وعامله سموينج هايبرتروفايد وعامله ديسفيجيا كرونيك وعامله بريسيستنت انلارجمنت في شبر الجاستريك ليمف نود دكتور الواد ده عنده تعقيد كبار مش عارف ما بيحبوش خالص بديله انتباهات مفيش فايده مش كيمي كتير انت سمعت عن حاجه اسمها برايمري سيرفايكال كومبلكس تي بي تونسلايتس دي بين الفانشايتس دي بين الفانشايتس عامله زي البرايمري بولمونري كومبلكس فاكره؟ اذا يمكن تي بي. طب هل ينفع تفتح على لينف نود وتشيلها لو تي بي؟ لا اشيل التونسل وابعتها للدكتور الباثولوجي يحللها يقول لي فيها كاتيجن يبقى عارف انها تي بي. للاسف اشيل التونسل ما ينفعش ما عملش تراك تمام يبقى ريزيستنت شغل الجسم لينف نود انلارجمنت روماتيك فيفر ومينوفرايتس. لكن اسالني بصراحه يعني هل العيان اللي عنده روماتيك فيفر او جلونوفرايتس لو انت شلت له اللوز خفت روماتيك فيفر ابدا بس انت منعت ان يجيله انفكتيف انتوكاربايتس تمام؟ دفتيريا كارير واحد دفتيريا كارير وعمال تساوي بنسلم بنسلم كارير زي ما اخد سواب الاب ستيل كارير تعمل ايه يا دكتور انا هداك يبقى الكراي بكتيريا دفتيريا عايشه في كريبت في تونسولار كريبتس شيلوا له التونسل علشان تحمي المجتمع منها انا خايف ياخد الناس معايا فرم فاضي في التونسل كان عندي الاسبوع اللي فات واحده قال لي بتاكل سمك كان امشي كنت سمكه وحطها في اللوزه كده وشوكه كبيره الحقيقه عارف القرارين دول ما بعرفش اكل سمك كويس فتلاقيه بياكل سمك كل شهرين ثلاثه مره فاهم الناس الواحديه تلاقيهم بياكلوا سمك كل يوم كل يوم واخدين على كده فالحقيقه بيجي له كل اسبوع واحده شوكه وفلفل تمام بتتشال قال ايه لو ما عرفتش تشيل الشوكه دي دخلوا اوضه العمليات شيلوا اللوز يا سلام طب ما تدخل وراها حتى تنزف ولا يتحرق بدل ما تدخلها اوضه العمليات انت فاهم؟ يعني كلام فارغ لا حلا ما تجيش. ده شغل عادي مش تمام. ورم فاضي في التونسل، تيومرز في التونسل، لازم اشيل التونسل لو فيها تيومر زي بناين ماميلوما او مالجنت كارسينوما او الليمفوما. عايز تقول انديكيشن تاني لو انت بتجيب الفور مارك في السؤال، يعني عايز تقول انديكيشن تاني تحت تبع التيومرز، تحب تقول انديكيشن تاني؟ طب لو انا قلت لك اليونيلاترال تونسيليكتومي تتعمل في ايه؟ مش انت بقى تقول اليونيلاترال لوبيلاترال ماس؟ قول لي بقى عيان داخل يشيل لوز، انا هشيل له لوزه واحده ليه؟ بتاع ايه تشيل له لوزه واحده؟ ايه الانديكيشن في اليونيلاترال تونسيليكتومي؟ لو تيومر شيلها ناحيتين ليه؟ او فكرت برايمري يا ولاد، انا لسه شرحها ده، انا لسه قايلك بتشيل التونسل على نفس الناحيه. فكرت برايمري، انا مره بكشف على واحده في سنه خمسه سكريبت لقيت لوزه موجوده واللوزه الثانيه في الشارع، الصراحه خبر اسود، هم دخلوا اوضه العمليات شالوا لي اللوزه وسابوا الثانيه. طبعا احنا بنشيل الاثنين. لا يا دكتور انا شايل الاثنين. قلت لها لا، ده واحده متسابه. قالت انا عامله عمليه في الامارات والله شايله الاثنين. قلت لها يا بنتي بص في المرايه بعد ما تروح، هي شالوا لها لوزه وسابوا الثانيه، دي تفسيرها ايه؟ يا اما البنت دي وهم بيعملوا لها لوز جالها كاردك ارست في البنك، فالدكتور ما صدق شال واحده والبنت جالها ارست، راح مغطط شغل يتحرق اللوز مش مهم تفوق الاول، وده بتحصل احيانا. يا اما اتشالت اللوز دي قبل سن 3 سنين، هي اللوز دي بتتشال بعد سن 3 سنين، كان عندها سنورنج وسليب ابنيا، فانا بقول اشيل لها لوزه واسيبها الثانيه اشيلها ليتر اون، لان انا خايف من بليدنج اقل من 3 سنين البلاد فوليوم قليل معايا. وليه يا مهتاب؟ ايه الانديكيشن اوف اليونيلاترال تونسيليكتومي؟ تيومر خلاص؟ الكونترا انديكيشن امتى تقول العيان انا مش هشيل لك اللوز؟ في ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني مؤقت، تمبوراري كونترا انديكيشن يعني واحد جاي لك بالمنظر ده هديله انتي بايوتيك مش هعمل حاله، هديله انتي بايوتيك واعمل حاله بعد اسبوعين ثلاثه لما يخف. اذا ده ريلاتيف وابسوليوت كونترا انديكيشن، ابسوليوت مش هتعملها له تماما وتبقى حزين قوي يا محمود وانا بقول انت بتقول للعيان انا اسف مش هعمل لك اللوز، انت فاهم؟ لانها عمليه سريعه وبتاخد فلوسك والعيان بتتبسط وانت بتتبسط. فالحقيقه لكن انت خايف من بعبع، مين بعبع اللوز؟ البليدنج الهيموريدج، لو عنده بليدنج ديس اوردر ده يبعد عنك احسن، انت فاهم؟ تشيل اللوز ليه؟ يبقى اذا ابسولوتلي كونتر انديكيتد انك تشيلها له لو عنده هيموفيليا بيربرا لوكيميا، انت خايف من وضع الاسكوبيدي، تمام؟ طيب ريلاتيف وده بس صور الدم لو هو ما يعرفش، طبعا اللوكيميا ليوكوسايتس في السماء عاليه، الهيموفيليا الكلوتنج فاكتور قليل وبالتالي الكلوتنج فاهم متاثر، والبيربرا البليتلز قليل. ريلاتيف بقى، ريلاتيف بنلخصها بكلمه 4A بي ام، 4A بي ام اكيوت تونسلايتس، هل المنظر ده تشيله لوز؟ لا تديله انتي بايوتكس وبعد ما خفت يبقى تشيلها له ريلاتيف، ما انا مؤقت كونترا انديكيشن مؤقت. اكيوت ابر سبراي تراكت انديكيشن نزلت برد يا اخي حبك تعمل لك تعمل لوز لعيان بيبق وينك، ما هو عنده انفكشن وكونجيشن فهيبليد، فاهم؟ فاذا مش ناقص، استنى لما البرد يخف وشيلها له اسبوعين ثلاثه وشيلها له. اكتف سيستميك ديزيز، سكر عالي قوي عنده دلوقتي، مفيش حاجه اسمها جيرمالاين دايتس عند الاطفال، او طفل عنده الضغط، استنى لما تسيطر على السكر تنظمه او تنظم الضغط وبعد كده شيلها له، يبقى اذا ده ريلاتيف. اكتف روماتيك فيفر، واحد عنده حمى روماتيزميه ونشاط روماتيزمي حاليا، تعرفها ازاي؟ لقيت الالكتروسايس سيمنتيشن ريت عالي قوي اكتر من 100، سيطروا الاول على الروماتيك فيفر وبعد كده شيلها له معايا علشان ما يجيلوش انفكتيف الميكاردايتس. طيب نيجي البوليومايلايتس، قريه يتواجد فيها طفل جاله شلل اطفال، تمام؟ وتبقى الطفل ده قريب او بعيد عن الطفل اللي انت ناوي تعمل له لوز، هل منطقي انك تشيل اللوز لاي طفل في هذه القريه؟ ممنوع. ليه؟ اصل ممكن الاطفال التانيين يكونوا كارير للفيروس، تمام؟ مجرد انت بتشيل له لوز هيجيله العدوى هيدخل، تمام؟ البوليو فيروس عايش هنا زائد الاميونيتي بتقل اثناء العمليه بعد العمليه. اذا البوليو مالايتس ديورنج الابيديميك اتاك بس، لكن الابيديميك اتاك راح ما عادش القريه بقت نظيفه وما عادش ولا طفل عنده بوليو، خلاص اعمل جوز براحتك. يبقى ده ريليتيف. اخيرا الفيميلز اثناء المنستريشن، ما اقولكش انا اتعرضت للموقف ده حوالي 1000 مره في حياتي، تمام؟ اولا انت ليه ما بتعملش الجوز اثناء المنسس؟ عندها بليدنج، انت مش ناقص بليدنج من الاريا الثانيه زائد البودي كونجستد اثناء المنسس، وبالتالي ما تعملش جوز اثناء المنسس. ما حبكتش يا اخي تعمل جوز اثناء المنسس، استنى الثلاث اربع ايام دول وبعد كده اعمل عمليه. اذا دلالت بس لعلمك انا تعرضت للموقف ده اكتر من مره. انا يمكن بتذكر القصص دي لان سبحان الله البنت ما تقولكش انا عندي المنسس الا هو وقت العمليات وهي نايمه ودكتور البنت حطها الكانيولا ولسه هيشرح دكتور اخت واحده زميلته الحقيقه كانت في اكتوبر. فكانت حتى البنت يعني انا بخليهم يحضروا معايا العمليات وكده كانت برايفت بيزنس يعني. فالحقيقه بنت كبيره في الجامعه يعني هي اختها في 6 اكتوبر والثانيه برضه في اعلام او حاجه زي كده يعني كبيره مش صغيره. وايه المفاجاه دكتور والنبي قبل البنت عايز اقول لك على حاجه عند المنسس. خلاص بقى يعني ما احنا دخلنا اوضه العمليات وكانيولا وحجزنا المستشفى وبتاع فخلصنا. ولكن بتاخد الريسك، الريسك مش عالي قوي يعني هي بتتقال اخر بس يفضل تنامش. انت فاهم؟ لو انا كنت اعرف قبل العمليه كنت اجيب حاجه. انت فاهم؟ يبقى ده ريليتيف كونترا انديكيشن. انا عيني على البليدنج. انت فاهم؟ كل همي ان افويد البليدنج. بري اوبرتيف بريبريشن. انا عندي في عمليه اللوز حاجه اسمها التحضير لما قبل العمليه اللي هو البري اوبرتيف بريبريشن. وبعد العمليه البوست اوبرتيف كير. العنايه بالمريض بعد العمليه. خلي بالك الاسئله دي احنا بنتسال بالعربي في الشغل. تمام؟ السؤال ده جالي من سنه رابعه في امتحان ريتن في الاندراما. تمام؟ فجالي هاو تو بريبير اروماتيك فيفر بيشنت فور تونسيليتور. هو ما تحطش من كلمه اروماتيك فيفر. هي بالظبط نفس الخمسه دول بترزعهم هم. تمام؟ هو اروماتيك فيفر بيتعالج بيه اصلا؟ علاج اروماتيك فيفر ايه؟ اسبرين. فانت هتوقف له الاسبرين وبعد كده تعمل له عمليه. لان الاسبرين بيعمل سيوله في الدم بليدنج. فانت هتوقف له الاسبرين 10 ايام ليه؟ لان الاسبرين الافكت بتاعه 30 دايز في الدم. تخيل هي دي التركه بس. ايه؟ البري اوبن بريبريشن اسبرين يفوز. طيب هاو تو بريبير اروماتيك فيفر بيشنت فور تونسيليت. جالي عيان دلوقتي طفل مع مامته. يا دكتور الولد ده بيكون اللوز كم مره في السنه يا ماما؟ يعني حوالي 7-8 مرات في السنه. طيب شو اللوز؟ تمام؟ بس قبل ما اشيل اللوز انا عايز الغي اسباب البليدنج عند الولد ده. دي نمره واحد. نمره اثنين عايز اثبت مبرر لشيل اللوز انديكيشن اوف تونسيليتو. تمام؟ بعد كده اشوف الانفستيجيشنز بتاعته. اول حاجه الهيستوري. تو بي شور فروم ذا انديكيشن اللي هو سالت الام بيجيب له مره في السنه. تمام؟ يمكن نمبر اوف اتاكس او يمكن هايبرتروفايد مثلا وعملات فروم وسليب ابنيا. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. هل الولد ده سخن دلوقتي؟ كيتو سايتس اجل. تمام؟ هل الواد ده بينزف؟ يعني ايه بينزف؟ لما بتخبط او بينجرح جرحه بيلف طبيعي ولا بيطول؟ يمكن عنده بليدنج ديس اوردر. لما اتخبطش الواد ده لما طاير زمان نزف ولا جرحه لف طبيعي؟ موصول العيان عمل سيركمسيشن. تمام؟ وبالتالي انت بتسالها على حاجه ريليتد للبليدنج. لا يا دكتور ما حصلش. اذا مفيش كونترا انديكيشن. اكزامينيشن برضه عينك تو بي شور فروم ذا انديكيشن. كورونيستي ايه ساينس اوف كرونيك تونسيلايتس؟ كونجستد انتروبيلا اسيمتريكال انلارجمنت ريجولار شيب سكويزنج ريبوس باس بروبنج انديوريتد ونيف نود انلارجمنت فيرم. مش كده؟ اذا انا هشوف ده في الاكزامينشن كورنيستي. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. جيت ابص على بوكو لقيت في باس في لوكولار تونسيلايتس اعمله دوت اجلها اسبوعين ثلاثة معايا. الانفستيجيشنز بقى سرعة التفصيل. ليه بتعملوا الاريثروسايس انديشن اند الاي سي ار؟ عيني على روماتيك اكتيفيتي. لو عالية هخاف من روماتيك اكتيفيتي. معايا عالية من الاول. كومبليت بلاد كاونت صورة دم كاملة. فين؟ أنا عايز أشوف الثلاثة كونستيتوانت بتوع الدم. الأر بي سيز، الدبليو بي سيز، البريتلز. تمام؟ الأر بي سيز مش يمكن عنده أنيميا؟ يا جماعة مفيش طفل يدخل اوضه العمليات وهيموجلوبين اقل من 10 ده ان جنرال. تمام؟ ده اي عيان مش طفل كمان الا لو عنده كانسر وامرجنسي وبتاع ده حاجه ثانيه بتاخد الريسك. قال معايا ده العمليه دي كول، ده العمليه دي مش امرجنسي. اذا لو عنده انيميا هاجي العمليه لغايه ما عليها. لو عنده ليوكيميا الليوكوسايتس زايده تمام ده كونتر انديكيتد. لو عنده فيربرا البليكنس قليله شفت الثلاثه كونستيتوانت بتوع الدم هعمله كوجريشن بروفايل تاني مره في المانع جاسكو كوجريشن بروفايل اتذكرت فينا قبل كده بليدنج برضه الستاسيس تمام هعمله كوجريشن بروفايل اللي هي مين بليدنج تايم روتنج تايم بروتروم تايم كونسنتريشن بشر ثرومبوبلاست تايم فاكر الكلام ده يا دكتور محمد؟ يبقى ده كوجريشن بروفايل خلي بالك لو العيل ده واخد اسبرين والله ما بيبان في اي محليل الاسبرين ده سبحان الله الحاله الوحيده اللي نزلتني في حياتي كان واخد اسبرين بس طبعا ما فيش دكتور ما نزلتلوش حاله لوز يعني يعني انت عارف وده خطا انا يعني كان واحنا نواب كان يجي لك ايه نايب ده قاعد في مصر لغايه السبع ايام يعني ياخد له اجازه يوم في البيت بتاعه حتى الجمعه بتاعته ما بقتش يقعد فدكتور صاحب مستوصف يجي يتفق معاك هو عارف انك نايب مصر لغايه نايب مصر لغايه ده بيشتغل لوز وهو مغمض يعني فيجي يتفق معاك يقول لك والله يا دكتور انا عندي مستوصف وبيجي لي حالات لوز مثلا بيجي لي 10 حالات في الاسبوع فايه رايك تيجي تقعد لهم عندي يوم الاختبار لو انت فاضي ساعتين ثلاثه اربعه كده فانا قلت له ماشي اجي لك قبل الصلاه كل يوم تمام فالحقيقه ويروح لبتاع المسائل كان بيجي لي شويه حصاوه وبتاع تيجي تقعد الدكتور خشكول ما هو اصلا بيبقى جنرال وفتح مستوصف ده كتير قوي وانت هتتعرض للموقف ده فالحقيقه قلت له اجي لك الجمعه قبل الصلاه وكنت بروح زي ما بجيبكم كده 6 7 الصبح على الصلاه اكون مخلص وامشي مبسوط قوي ومرتاح جدا وجيبي مليان وانا نايم وعشان كده احنا خدنا اي دي على فكره لان الدكتور اي دي بيكسب من هو صغير دكتور رمض بعد ما بيعجز دكتور التيومرز بعد ما بيعجز فاهم لكن دكتور اي دي بيكسب من هو صغير علشان اللوز والحاجات دي فالحقيقه في مره من المرات كنت بعمل 5 6 حالات كده وروحت ما كانش في موبايلات فاتصل بيا بسكن من ورا العصر كده قال لي في حاله من الحالات اللي اتعملت الصبح تنزل طبعا بسرعه رحت تمام فوانا داخل كده وهم دخلوه في العمليات فوانا داخل بسال بابا بالصدفه بقول له الولد ده مش عارف لما طلع زمان الولد ده خد اسبرين قال لي هو دخلت قبل العمليه بيومين دي مصيبه ده غلطت انا ليه؟ لان للاسف انا كنت بعتمد على الدكتور كشكول ده اللي هو لازم يشوف الانفستيجيشن ولازم يشوف الانديكيشن والكونتر انديكيشن انا رايح اعمل عمليات فقط وده خطا معايا لا ده انت لازم برضه تشوف العيانين بري وبوست وتشوف الانديكيشن والكونتر انديكيشن وهكذا تمام اذا البري اوبريتيف انستراكشنز فاستنج فور ات ليست 6 اورز طب ما هو اي عمليه يا دكتور لازم يكون صلي 6 ساعات مش معنى اللوز لان ده طفل غالبا طفل ممكن ياكل من ورا اهله انت فاهم؟ ايوه طبعا فيرجع في البين فلو رجع في البين وهو بيقوم يجي له اسبيريشن نيمونيا انت فاهم؟ بري اوبريتيف ميديكيشن ثلاثة ايه؟ انتي بايوتيك هديله مضاد حيوي قبل العملية على طول اول ما ينام على ترابيزة البين يديله مضاد حيوي علشان ما يجيلوش انفكشن بعد العملية معايا يبقى انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن اتروبين انت عندك سلايفا في بوقك فانا عايز انشف السلايفا الاتروبين ده بيعمل دراي ليستيكيشن ليه تنشف السلايفا؟ علشان اعرف امسك اللوزه ما تقعدش تتزحلق علشان الصلايبه ما تنزلش على الترقيه والبرونكاي يجي له اسبريشن نيمونيا يبقى اتروبين تو دراي سكريشن اسبرين شود بي افويدد 10 دايز بيفور ذا اوبريشن لو كان روماتيك فيور بتعالج اسبرين عشان الاسبرين بيجيب البليتد اجريجيشن وبالتالي بيعمل بليدنج تندنس تكنيك اوف كونسوليت طريقه عمليه اللوز والحقيقه فيها اقوال كتير قوي التكنيكس ولكن اليونيفرسال تكنيك على مستوى العالم اسمه ديسكشن تكنيك او الامريكان بيسموه دايسكشن تكنيك تمام الديسكشن تكنيك ده هو الستاندرد ميثود اوف تونسيليكتوم على مستوى العالم لها موديفيكيشن بقى اللي انت شفته في القصر يعني ده لعلمك مش ديسكشن معظم النواب دلوقتي بيعملوها بالدايترمي انت لو اتفرجت عليها هتلاقيني ديسكشن كامل فروم اي تو زد الناس الكلاسيكيين قوي ديسكشن الناس اللي هم عنده ساعات وعنده وقت ومستعجل فتلاقيه ماسك الدايتيرم وبيحرق معاه والواد يبقى محروق وبين وبتاع يبقى اذا الديسكشن ميثود ده الستاندرد ميثود تمام لكن في ميثود ثانيه ولكن جميع الميثودز اندر جنرال انستيزيا ما ينفعش هو سبلوكال انستيزيا يجي لك عين يقول لك لا يا دكتور انا عملت زمان دبيت موضوع عايز اعمل ايه. ما ينفعش استحاله. سمعنا ان في اليمن بيعملوها جوجل انتيزيا الدكاتره الشاينيز اللي هناك. انا ما اعرفش ازاي عارف الناس الصينيين دول الراجل ده مش اهلي فعلا. وبالنوبه الى الان في جنوب مصر الى الان بيعملوها من غير بيت. ده مجرد شيوخ القبائل والناس مجرد بيجيب غابه ويروح شهر اكتر من مشرق وروح داخل مهور اللوزه وشفت بلد واللوزه الثانيه تمام. شفتهم وانا بعيني يعني. انا شفت الحالات دي وانا بكتب الاسم وبسكت في يوم من الايام. شفت حالات من دي وصورتها الحقيقه يشيل كل ده. طبعا العين اللي يموت مات خلاص يعني. وعلمك بقى اللي فطرته دي عمليه قديمه جدا. الهنود الحمر كانوا بيعملوها بصباع تخيل يدخلوا صباعي يقور اللوزه ويشيلوا. بس في حاجه انت عارف مصر الطبيعي يعني كان بيت اللواس خالص. الهنود الحمر اول من عمل اللواس كانوا انت عارف الناس ينزلوا على القريه يعني ماشيين كده ناس ينزلوا على القرى المختلفه مقسمين الايام فينزلوا على قريه معينه يجيبوا لهم كل اطفال القريه اولاد وبنات الهنود الحمر. وبعدين واحد يفتح فوق العيان تمام والتاني يروح مدخل صباعه مقور اللوزتين. بس دي بتتشاب نظافه يعني مقور مقور يعني وروح شايلها لا بيخيط ولا بيعمل تمام في بليدنج. فالمورتاليتي ريت كانت 50%. فاللي يموت كان يقول لك ده شيطان راح. الديسكشن تكنيك يا ولاد وهنشرح يعني ايه كلمه ديسكشن دلوقتي. ده الستاندرد منها جلوتين. يعني ايه كلمه جلوتين؟ ما هي ترجمه جلوتين؟ بتاع الحصاله الثوره الفرنسيه كانوا بيحطوا الرقبه وينزلوا على الحصاله. هو ده الجلوتين فعلا تمام. مكسره الجلوتين ده عباره عن ايه؟ لعلمك كان موجود في مصر من 30 40 سنه بس. الى الان الجلوتين فورسبس موجود في العصر العين. الولاد اللي هتاخدين ماجستير ودكتوراه بنجيب لهم الالات دي ونقول له ايه ده؟ ما يعرفش خلاص نسمع. مش لازم تبقى عارفه. ما هيستوري يا اخي بيقول لك انت فاهم؟ لا مؤاخذه لو ما عرفتوش مصري بقى وانا هستخدمه. الجلوتين ده شكله غريب قوي يا عبد المجيد. ازاي؟ بتاع كبير كده ليه كاب من تحت تمام؟ تمسكه من هنا ويشمموا العيان الايثر بتاع زمان اللي هو الايثير. خدتوه ده في الفارماكولوجي. يشمموا الايثر ده فيروح رايح في النوم معايا فيروح قافش على اللوزه اليمين ولففها في مكانها وشددها. قافش على اللوزه الشمال ولففها في مكانها وشددها. ممكن يقفش على البلر ممكن يقفش على اليوفيا ممكن يقفش على الطنج. خلي بالك مفيش انتراكيال تيوب وبالتالي ممكن البريدنج ينزل على الايروي. ممكن حته من اللوزه تقع له تمام. ممكن يحصل هيموريدج هو العيان مش حاطط تيوب وبالتالي مشاكلها كانت كتير قوي. ده نوت دان نواديز. نوت دان نواديز ليه؟ علشان الانستنس اوف هيموريدج وانجري وسبايرال كومبليكيشن السنان حتى نفسها ممكن تتكسر. ده الجلوتين. ليه واحد صاحبي كان نايم زي في قصر العيني في بلد اسمها برونزي وجنبها رواندا والكلام ده مسافرين تبع وزاره الخارجيه الحقيقه مبسوط هناك قوي. فبيحكي لي مره بيقول لي انا بس الحاجه اللي مضايقاني هناك يا اخي انا بتعامل كباشا هناك. انا راجل دكتور وبتاع وبشرت بيضاء عنهم شويه يعني بيعملوا لي هناك باشا يعني. بس الحاجه اللي مضايقاني ان اوضه العمليات مش زي عندنا. احنا زمان كنا كده ما حدش ينكر ان الاوضه كبيره كده وفيها كذا ترابيزه مش كل اوضه ترابيزه واحده انت فاهم يعني. انا عصرت الاي ان تي وهو في الاوضه ترابيزتين الحقيقه وده غلط يعني. عيان شايف عيان وهو بيشتغل وهو داخل عيان مفتوح وينام حاجه عندي يوم عندي. فاللي حصل فثلاث ترابيزات في الاوضه. الاوضه فيها ثلاث ترابيزات. انا شغال على ترابيزه لوز وجنبيها دكتور بلجيكي وجنبيه دكتور فرنسي. فانا اشتغل اللوزه في نص ساعه هم يكونوا اشتغلوا خمس ست لوز. فاقول له ليه؟ انت خايف؟ قال لي لا اصل هم اشتغلوا جلوتين. انا بشتغل ديستكشن فالجلوتين ما بياخدش وقت. اول شيء انت فاهم؟ يعني يعني فدي مشكله. بس هناك علشان ما فيش قوانين يعني اللي هيموت هيموت انتهينا. فالجلوتين مستخدم في بعض المناطق الى الان ولكن مش عندنا معايا. ويقال ان في ايطاليا رجع تاني الى الان رجعوا الجلوتين تاني بس ما اعتقدش يعني في ناس بتقول ان هو تمام. ده جلوتين يجي لك عيان بقى الغباء بتاع العيانين ان يقعد قدامك يقول لك دكتور انت هتعمل ابن اللي هو جراحه ولا ليزر تمام. هو ده التهريج وبقرا رقم الجمعه بقى والليزر وشريكهم وبتاع فبترد عليه بتقول له عايزها ايه؟ جراحه ولا ليزر؟ انت عايز ايه؟ انت فاهم؟ ليزر خلاص ادفع 10,000 جنيه انت فاهم؟ مش انت عايز ليزر؟ وجهاز الليزر بمليون جنيه وانا هشتغل عليه زي ما المستشفى هتاخد كتير هتاخد كتير فتلاقيه راجع لورا كده انت فاهم؟ ما هو اصل هو كده الليزر ده يا ولاد شغل نصب شغل اوطه في اللوز شغل نصب بجد فعلا تمام؟ ليه؟ اصل اللوز ديسكشن وانتهينا الليزر ده بيحرق البين اكتر بعد العمليه الفايبروسس اكتر بعد العمليه البليدنج اكتر لان الجرح اللي بيتحرق ممكن يجي له انفكشن يحصل نيكروزس وهيموريج. لكن انت لو سالك احد الناس اللي شغالين ليزر انت هتعرف انه قاعد يسال في الليزر طبعا يقول لك الليزر بتبص لكم البين ليس الايديما ليس الفايبروس ليس البيئه ايه يا عم فين؟ لا طبعا البين مور والايديما مور والفايبروس مور والبين مور الكلام ده بجد لا الكلام لكن لكن الطريقه الامريكان بيستخدموا الليزر في بعض الحالات مش كل الحالات الحقيقه الامريكان ديستكشن تكنيك بس احنا نستخدمه الليزر انت عايز تكسب فلوس العيان عايز يعملها ليزر هو حاليا حاليا الحقيقه كله مقتنع صور ان ما تستخدمش ليزر كان بيستخدم 4 سنين لا هو الا واحد دخلت له قلت له كان ولا ما قالوش هو هتتخانق معاه حاجه كده ايوه اكيد معايا فانت ولا كده صباح جديد ده واحده قالت لي مليونه شايعه نفس الشيء فاكر مليونه قالت لي مليونه بدل ميديا هو واحد تمام خلاص يا اولاد. فاذا الليزر الليزر ده بتعمله ازاي؟ بتشتغل به ازاي؟ يا اما ديسكشن بالديسكت بي زي الديسكشن على فكره الليزر ده حقتي بس بالديسكت بي انت عارف ديسكشن يعني ايه بوصل على حاجه على حاجه عشان كده الامريكان بيسموها داي سكشن مين داي يعني مثلا انا عايز اوصل لمصر عن الجلد بتاعي بعمل كده كده كده كده بالديسكت الحركه اللي انت عاملها دي اسمها ديسكشن فبالديسكت بي توصل من الكبسوله بتاعتها من الكبسول يا اما كريبتولايسس بتحرق الكريبتس تكششها وخلاص ودي مصيبه انك قفلت عملت فايبروزس والكريبتس معكول علينا كرايوسيرجي انا ما شفتوش خالص ولا حتى بره ما شفناه كرايوسيرجي ده جهاز تبريد ماينس ب 150 ل 200 فهو بيقطع بيعمل كلوتنج للدم ده تعمله لو العيان عنده بليدنج ديس اوردر احنا طبعا عندنا قانون البليدنج ديس اوردر كونتر انديكيتور ولكن لازم نقول الطريقه دي كرايوسيرجي اللي هو التبريد تشيله بجروب ماينس 150 درجه ايه الديستكشن ميثود اللي هي ستاندرد ميثود بقى؟ ايه الديستكشن ميثود دي؟ فيكم كام واحد شاف عمليه لوز؟ ولا واحد؟ تمام كويس قوي ايوه وكم واحد منكم عمل اللوز؟ برضه نسبه قليله قوي طيب دكتور فين؟ دلوقتي عايز ايه؟ دلوقتي الستاندرد ميثود اللي هو ينام على ظهره اسمه روز بوزيشن ولا ار او اس اي واي كما بتسالش بوزيشن تمام نايم على ظهره معايا احط مخده تحت كتافه ليه؟ علشان رقبته تقع على ورا اكستنشن للرقبه يبقى اقول لك ايه؟ سوباين يعني نايم على ظهره مع اكستنشن للرقبه اجيب ديفيس بويل ماوث جاب اللي انتم شفتوه ماوث جاب كده بيفتح البق على المفصلات يروح فاتح بدل ما الحكيمات تكبر هتحرك البوك لا هو فاتح سيلف ريديني خلصت العمليه اروح ضاغط هنا تك يروح قافل او شايله معايا يبقى ده اسمه ديفيس بويل او بويل ديفيس ماوت جاك سيلف ريديني هو اللي فاتح نفسه سبورتنج نفسه سيلفي دين ماونت جاي ديفيس بوي ماونت جاي. طيب بعد كده هلاقي المنظر ده دي اللوجة. هعمل انسيشن في الميكوزا بتاع البيلرز كانك بتقور حواليها ميكوزا بس ما تقورش المصل. انت عندك الفكره ان الالكترو بيلر ده جوه مصل والمسترو بيلر جوه مصل. الالكترو بيلر في ايه؟ بلاتو بلوسس والمسترو بيلر بلاتو فرنشيس. فانت من سايز الميكوزا بس. بعد كده بتدخل الديستيكتور. الديستيكتور ده حته حديده بتديستيكت التورسل من الكبسوله تديستيكت تديستيكت تديستيكت تديستيكت لغايه ما تروح معلقه على لور بول. خلي بالك ده كده لور لان العنين كده فاهم؟ فهو باين اور لكن هو لور تحت. انا لما انام كده يبان كده فوق فاهم؟ فده لور بول. تروح رابط اللور بول واصص. طب مش معنى لور بول؟ لان داخل منه توصيل ارتفاع مش الارض. يور مين بلاد سبلاي بروبلم. لازم تعمله رايجيشن ربط معايا؟ سكشن اوبريشن اسمه نور لورا اللي كده عملت سكشن اوبريشن. ده الترم اسرع ده الترم كونسلكتوم بس دي غير الدسكشن. طالما استخدمت الترم يبقى ده غير الدسكشن خالص. لكن هو بيعمله في دسكشن. الطبيعي انك تعملي دسكشن كله كورت كورت كورت كورت كورت. يعني كنت بعمل مره عمليه لبنت دكتوره ولعيب انك تدخل الام او الاب اوضه العمليات الحقيقه بس انا علشان صحتي ودفعتي وبتاع ادخلي. لا يا دكتور ما استخدمش الدايترم خالص. يا ريت الناس تشوف كده. يعني انا ما بستخدموش كده ولا كده بس علشان عارف انا بعمل بين. الدايترم بيعمل بين ولكن هو مش غلط. انا ما قلتش الطريقه دي غلط ولكن هي اسرع. الدايترم ده اسرع بكتير جدا تمام؟ يعني انا بعمل ديستكشن عادي اللي انا شرحته ده ده ستاندرد وورلد وايد. كونك استخدمت الدايترمي ده مش كلاسيك ولكن اسرع بدل ما تقعدي تربطي وبتاع هو اسرع في البليدنج. دي ده العين نايم معايا؟ ده السوفت بلد دي اليوفيلا دي تونسل ودي تونسل ده انبوبه البنج اللي انتوا تركيها التيوب معايا؟ العين بيتنفس عموما انبوبه البنج بيشوف الاول فيه ادينويد ولا لا؟ دي البوستيريو راينوسكوبي ميرور فاكرينها ولا لا؟ تمام؟ دي كوينا اهي باينه وكوينا والبومر ما بينهم السبتم كوينا وكوينا مفيش ادينويد يبقى الاول بيشوف فيها ادينويد ولا لا؟ تمام؟ لان الادينويد لازم تتشال قبل الليورز لو موجوده نفس العمليه. بعد كده هيشيل لوزه لوزه قفش على اللوزه تمام؟ هنا مسك اللوزه وهيعمل انسيشن في البيلر ميكوزا بس. بص بدل ما يستخدم المشرط بيستخدم المقص مش مشكله اهو بيقطع ميكوزا اونلي. خد بالك ميكوزا فقط اهي اللوزه بانت اهي من تحت الميكوزا هيقور الميكوزا لسه الحته دي هيقصها ميكوزا فقط. هو شغال ببطء زياده عن اللزوم الحقيقه هو كان حد بيشتغل وانا بصور معايا. فالكبسوله اهو باين ابيض اهو ده الديسكشن دي اسمها الديسكشن. هيقفش على اللوزه كويس وبيدسكت بيدسكت وهكذا علشان كده اسمها ديسكشن ميثود. هو ايه ده؟ محدش بيشوف المنظر طبعا هي بياخدوها اقل من كده بكتير. عمال يعمل ديسكشن اللوزه ممسوكه اهي وده المفروض الكبسول الابيض ده معايا والسفير كونستريكتور. هنا بيستخدم الدايترمي ده غلط فاهمه ولكن هي طريقته كده يعني معظم الناس كده بيدسكت بيها اهو يعني دي مش الكلاسيك ديسكشن. ممكن ممكن في ناس بتعمل كده اللي هو كل شيء كل طريقه هيعلقها على اللور بول بيعمل ترمي البليدرز الاول وهيعلقها على اللور بول ويربط اللور بول. ثانيه واحده عليا على فكره ده الانترو بيلر واللي وراه ده الاسترو بيلر وده التونسيلر فرصه في ده اهي التونسيلر فرصه الفراغ في ده اهو. هو كده معلقها على اللور بول يعني ده المفروض اللور لان اللسان هنا دي السنان اللي فوق معايا. لو بص بيقفش على اللور بول اهو قفش عليه بالكلام هيقفش عليه هيقص اللوزه هيربط اللور بول خلصت العمليه معايا. ده الديسكشن ميثود قص اللوزه هنا ده كده قص اللوزه كده رابط ماسك على اللور بول هيربطه بقى ليجيشن او برضه كله اقول خلص اللوزه بعد كده يعمل اللوزه الثانيه. طيب عملت عمليه اللوز بص اوبن الكير هو اتربط على الكلام ده ايه؟ الرد الليجيشن اتربط على الكلام نفسه ولا لا؟ هو الكلام ده قافش ومربط بعد الكلام بقى التيشيرت قدام. انا قصدي اللفه اللي عملها بعد الكلام على التيشيرت نفسها. فاهم؟ عملت عمليه اللوز ما هو البوست اوبن الكير تمام؟ البوست اوبن الكير العنايه بالمريض ما بعد العمليه هو ده البوست اوبن الكير معايا؟ اول حاجه مجرد ما العيان العمليه دلوقتي بتاعته بتخلص تلاقي التبغيه حافظه او التبغيه حافظه على طول اول ما اقوم تمام ودكتور البنج يديسكونكت الجهاز يروح على طول من يمينه على جنبه هم استنبر كلاسيك ليه بقى ليه البوزيشن ينام في السايد مع الهيد لو داون تحط مخده بحيث ان راسه تبقى واطيه اولا علشان لسانه ما يقعش على ورا نايم على جنبه وراسه واطيه لو لسانه وقع على ورا قبل ما يقوم البنج ممكن يتخنق وعلشان لو في بليدنج يظهر وانت راسه لو في دم هيظهر معايا يبقى لو في بليدنج هيظهر. طيب او لو رجع في البنج برضه الفوميتس ينزل زي الدم ما يرجعش على الاير واي. اكستويشن انت طول العمليه كنت بتدخل انبوبه تدخلها اسمه انتويشن تطلعها اسمه اكستويشن. هتكستويت امتى؟ اول ما العين يبتدي يكح. اصل اثناء العمليه واثناء البنج في كومبليت باراليسس ما بيكحش. اذا اوعى تشيل التيوب الا لما يكح وهو لازم يكح لان في حاجه داخله جوه الحنجره يبقى لازم اوه اوه على التيوب التيوب عامله ايريتيشن. طب ليه لما يكح؟ علشان الكحه دي بتحمي سيبه لو نزل دم يكحه. اما لو انا شلته وهو في باراليسز البلاط هينزل والسلايفا يعملوا اوسبيريشن نيمونيا. اذا بعد ما الكف ريفلكس يرجع اكستوبيت بعد ما الكف ريفلكس يرجع. ايه اهم حاجه تموت في اي حادثه او عمليه؟ نمبر 1 اول حاجه تموت ده الايروي. اي حادثه حادثه عربيه ايه اللي يموت الاول؟ الايروي نمبر 1 البلاط نمبر 2 الايروي اوبزرفيشن ريسبيريشن. هتشوف الكلر اوف ذا ليبس لو ساينوزد لا ده مصيبه. النويز اوف ريسبيريشن ايه ده؟ في دم محشور تمام؟ يبقى الاسترايدور. طبعا المفروض انت بتنيم العامة على جنب دقيقتين ثلاثه وبعد كده بتنقله للريكفري روم تمام؟ الريكفري روم ده يا ولاد المفروض في حكيمه مدربه جدا اللي انت شفتها التخينه اللي عندنا دي مش مدربه لكن هو طبيعي تكون مدربه جدا الحقيقه ومعاها الارم يعني هي معاها الارم اول ما تلاقي العيان شفايفه زرقت او نفسه فتروح تقيس على الالارم ده المفروض يضرب جرس على البيتشر بتاع كل الدكاتره في اوضه العمليات فعلى طول بيتوجهوا كلهم للريكفري روم ده في مصيبه تمام؟ ما عندناش احنا التكنولوجيا العاليه دي ايه؟ لكن احنا عندنا اي ثينك التكنولوجيا بتاعتنا اللي هي سويت هتصوت ناس المفروض والله بجد فعلا يعني رحنا لعبه وصورنا كده فبتلاقي كله رحنا ولعلمك على فكره انا بتريق احنا خايبين بوليتيكال لكن احنا شطار جدا عاملين يعني الطريقه دي ما هتصوت ده شطاره هو انا قلقان انا هكتبه جالنا دكتوره المانيه بيسموها خبيره يعني بس اللي كانت بيسموها خبيره فجبت لنا دكتور جاب وزنه على فكره احنا عاملين ثلاثه كوز ايه ده؟ بيحاولوا محاولة حسيسة جدا السنة دي ان يدخلوا بنات، ما انصحش اي بنت. انا شفت دكتور ازاي يا دكتور ما فيش شامبوز؟ الى الان ما فيش اساسي. الان. اه. ان شاء الله مش هيبقى حد شامبوز. علشان المشاكل. صدقني. في اثنين بياخدوا غير البنات. ايرواي وويس تاكسس وحال الحوادث ماتت وبتاع. لا هو برانش رجالي اكتر منه، وان كانت جراحه عامه دلوقتي كلها بنات، بس الام دي ما ينفعش حتى لو بنات اقول لكم كده. المهم فجت لنا خبيره فعماله تتفرج على مدرس مساعد، الحقيقه انا اللي كنت بعلمه يعمل لوز وبقى شاطر جدا، فانا عمال اشرح لها بقى زي ما انا بعلمك دلوقتي، وجايب استاذ وبقول له ايه امتحان محمود ده هو خليفتي. فالحقيقه المدرس المساعد ده كان عمال يشتغل وبعدين يخلص عمليه اللوز 10 دقايق وبساعة كتير قوي ويدخل عيان تاني، 10 دقايق وبساعة ويدخل عيان تاني. فالدكتور وصلت كده مستغربه والانجلش بتاعها مكسر، قلت له ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا عندكم كام سرير بره؟ ده تيرن اوفر سريع قوي. فبقول لها لا يعني جامدين خايف من ربنا. قالت لي بتبين العيان كام قد ايه عنده؟ بقيت العيان كام عنده؟ بقيت هو اسبوع هو يوم او يومين تمام؟ هو لو ساعتين ثلاثه قالت لي احنا بنقعدوا اسبوع وبتاع، طب يعني حتى لو ساعتين ثلاثه عندكم كام سرير بره؟ قلت لها لا ما العيان في اثنين بيناموا على السرير وواحد تحت السرير. بعد ساعتين ثلاثه بيروحوا ثلاثة مليون. الحقيقة احنا مش خايبين، اكشولي احنا مش خايبين خالص، ولكن احنا كتيم ورك خايبين، لكن انفيديوالي لا ابدا يعني. يبقى اذا اوبزرفيشن ريسبيريشن اللي هو الموت هيموت تمام، كلر ريبس ونويز ريسبيريشن نمرة اثنين يموت البليدنج، اعرف ازاي ان العيان ده بينزل. بعد ما لوثت عملت مثلا خمس ست حالات النهارده تمام، الطبيعي بعد ما عملت اللوز دي كل عين بيقعد في الكاميرا نص ساعه ساعه وبعد كده بينتقل الى الاسم. فانا بعد ما اخلص الخمس ست حالات بتوعي المفروض اروح للاسم اتابع حالاتي اشوف ايه الاخبار. فلقيت واد عمال يبلع يبلع من اللذين ده بيبلع ده ومش باين من بره، في وقت سوالف بين تكيب بايدي تمام، اروح على طول حالة ايدي على الباص، لقيت ويك رابت داخل في شوك مسكله الضغط لقيت وايد بوتنسل تمام. فده الانديكيشن بليدنج ممكن ما يبانش من بره ويكون بينزل على جوه على بطنه معايا. ما هي هيحصل بومتنج اه ما بيبقاش ما يحصلش بومتنج ميبي، لكن الطبيعي يحصل. ولكن ميبي انت بقى تو بريفنت الانفكشن بعد العمليه لازم ياخد انت بقى 7 ل 10 ايام انالجيزكس، ولكن افويد الاسبرين والنايسترويد الانت انفلاماتوري تمام علشان فيه كل اللي عملوا اللوز في الاوضه دي ضحكوا عليهم هم اطفال وقالوا لهم هتاكلوا ايس كريم. هو ده هو الايس كريم ده تمام، ده علمك بقى دكتور التخدير بتاع مره عملت له عمليه يو بي دي، فقال ان الايس كريم ده هو السر بتاع الانالجيزكس تمام، انه ساقع جدا فبيخبر النار تمام، فما بيحسش بالالم زي زمام الكروتنج للدم. ايس دي سيمي سوليد فود بيقلل بليدنج تمام، ايرلي فيدنج از امبورتنت. كان زمان يقول لك ايه اكله بعد 3 4 ساعات، ده دلوقتي بيقول لك اكله بعد نص ساعه. ليه؟ اصل لو اكلته بعد نص ساعه هيحصل كونستريكشن للمصل وانت بتبلع بيحصل كونتراكتيلتي للكونستريكتورز وبالتالي تقفل بليدنج فيسلز تمام كده؟ فلو في دم بلود فيسل مفتوح ولا حاجه بتقفل، يبقى ايرلي فيدنج از امبورتنت علشان فريكونت سوالوينج بيعمل كونستريكشن للمصل. كومبليكيشنز اوف كونسليشن تمام. وش اللي كده هاي هاي دراي يعني ايه هاي اتش هاي ار هاي تمام هاي هاي راي كومبليكيشن اوف كونسليشن انافيتيك كومبليكيشن. يا ده فعلا الانافيتيا دي مرعبه جدا، يعني العيان يجي يقول انا اتبنكت حوالي اربع مرات ما كنتش خايف من الجراحه بامانه، انا بعذر العيان كنت خايف من البنج، اصل البنج ده بيخليك تفقد الوعي تماما والله اعلم هتصحى ولا لا. فده كونسيبت برضه عند الناس الحقيقه مش حلم، يعني زي ان هو شايفك كجراح في عيادتك ما يعرفش مين اللي بنكته، ده انت بتتفق مع خدمه التليفون وبيجي لك العمليات انت فاهم. وبالتالي الانفيتيك كومبليكيشن ده برضه بتبقى قلقه العيان. انفيتيك كومبليكيشن ده ممكن يبقى فوق ايه؟ انفيتيك شوك جرب ست رياكشن تمام، ابنيا ساكسوناي كولين ابنيا الساكسوناي كولين ده بيعمل باراليسيس للكريستال والدايفرام، طب ما رجعش كشف حصل برز وده ممكن يحصل للنيجروس بالذات معايا في نسبه عاليه عندهم الريسك كارديك الريسك من اوفر دوز. اذا الداتا ايه بتوع السيرم هم بتوع الاناتيف كومبليكيشن تمام. الهيموريج هنتكلم عليه الديتيلز وده بيجي لوحده برضه سؤال يا اما يجي لك كومبليكيشن فونسليتوم يا اما هيموراجيك كومبليكيشن فونسليتوم ده او ده او بليد ريسبيراتوري كومبليكيشن انكومبليت ريموفال. نخلص من العكس الصغير ده يعني ايه انكومبليت ريموفال بقى. انا نسيت اقول لك البنت اللي في سنه 5 اللي عملت عمليه الورس في المراره السبب الثالث لوجود لوزه او شالت واحده والثانيه موجوده يمكن شالوا لها نص اللوزه وسابوا حته منها فالحته اللي اتسابت حصل لها كومبنسيتور على جبهه فوق عوضه بالتشيك ميبي تمام. الانكومبليت ريموفال ده عيبه ايه؟ اولا الجزء اللي اتساب ده هيفضل ينزل لان اللوزه زي الاسفنجر فنسبه البليدنج اعلى زائد بعد ما يحصل ايه الجرح هيبتدي يكبر يعوض الجزء اللي اتشال كومبنساتور هايبرتو اوف ذا ريمنا للبقايا انجن انت ممكن تتعور اي حاجه وانت بتعمل اللوز من السنان وانت بتحط النوت جاي نزلت تحت عوره اللسان طلعت فوق عوره البلد معايا ممكن تعمل انجن وحاجات كتير قوي يبقى ده انجن. انفكشن اهو اونتو انفكشن بس عارف انت كل الحالات بتبقى اونتو انفكشن كده بعد العمليه ده طبيعي لان ده رو اريا تترطب سيلو ميمبرين ويخف بعد 17 ايام تمام. وند انفكشن بس مشكله الانفكشن ده ممكن يعمل نيكروزس نيكروزس نيكروزس لغايه ما نوصل للبلاد فيسل يروح عامل نيكروز يروح مفرقع بليدنج تمام. يبقى ممكن يعمل سكندري انفكشن بليدنج ريسبيراتوري انفكشن اه شويه دم ينزلوا على الايروي على البراكير يجي له برونكايتس ونمونيا بارافارينجيال ابسس. فاكر فاكر دكتور اللي انت اللي شاطر زياده عن اللزوم النهارده وراح للبارفرنشال سبيس سيستميك انفكشن زي البكتيريا طبعا اللوزه مليانه بص لو انا بضغط عليها علشان امسكها الاول قبل ما اشيلها بقفش عليها تمام فعصرتها شويه دم شويه بص داخل الدم سيستميك انفكشن. ايوه هو يعني ايه بعد عمليه اللوز يقول لك انا رايح للدكتور عشان لا مفيش حاجه اسمها كده رايح للدكتور لا مفيش حاجه اسمها كده. اولا سكه عشان السكه الخيط المستخدم عباره عن فكرين تمام. الفكرين بيدوب لوحدين دي اول حاجه. تاني حاجه طب يا دكتور في مستشفيات ما عندهاش فكرين اللي بيستخدموا السلك السلك ده اللي هو الحرير ده ما بيدوبش السلك ده ما بيدوبش مش سلك يعني سلك الخيط اسمه سلك ما بيدوبش وانا بستخدم سلك كتير قوي وما بفكوش الحقيقه نسبه واحد من كل 200 ل 300 كده ان ممكن الخيط يفضل شهر ولا شهرين. فنسبه قليله قوي تروح فاتح بوك للطفل وقصصها وشددها من غير بنج ولا حاجه. لكن كلمه يفك السلك دي كلمه غلط ده لو اتساب لو ما بدلتش وقعت مع الاكل لكن غالبا حتى السلك بيقع مع الاكل. فاهم؟ غالبا يعني. امتى بتستخدم فكرين وامتى سلك؟ على حسب الفلوس اللي دفعها العيان برضه يعني. ما هو الفكرين غالي. يعني عيان سيده دفع لك 1000 جنيه في عمليه الدراسه. فاهم؟ مش هتستخدمه بكليت يعني تمام؟ طب استخدم له سلك علشان ما تتكلمش العمليه جامد. اما عيان لا عيان ده بتاع كويس مستشفى عاليه مستشفى كبيره يعني فلا استخدم له تمام؟ وهكذا. لا لا لا لا لا لا لا عم بيجي ايه؟ بيجي كام؟ بيعملها كام لو هي؟ 3 4 يعني 13 5 لا الفرق بسيط ممكن حتى تقول للعيان ادفع انت فرق المستشفى يعني مش فرق جامد يعني انت فاهم؟ يعني انا بقول فكرين ما اعتقدش يعدي له 40 50 جنيه طيب يعني 50 جنيه يعني 50 جنيه هو السلك هيدفع السلك ده هيدفع السلك ده 100 جنيه ده هيبقى 10% من العمليه ده يعتبر كتير ولسه 20 30% بتدفع للمستشفى و20% للتحضير. ايه ده؟ يا جماعه الكلام ده هو الهبل ده والعبط بيقول لك ايه؟ انا مره سمعتها شخصيا والكلام ده اتقال كتير قوي. دكتور قلب وصدر على التلفزيون يقول لك ايه؟ القلب اللي مش مفتوح ولا مش عارف ايه عمليه ايه دلوقتي زي اللوز. اللوز ايه؟ انت فاكر اللوز عمليه سهله؟ اللوز مش سهل. اللوز اللي بيموت. القلب المفتوح ما بيموتش للدرجه. اللوز دي فيها مورتاليتي ريت في بريطانيا اي ثينك مش عارف 2% عالي قوي، وكان في مادة كتير فيها نسبة بليدنج في اليو كي 8%، 8% نسبة بليدنج هناك. احنا ما عندناش النسبة دي على فكرة، بس ده رحمة ربنا علينا يعني والله لا هو سفر من عند ربنا، لا لا ما اعتقدش بلاش نتكلم على طول بالذات اسمه جامعة مصر انا قلتها لك بنت اللي خرمان الله المهم ولاد الهيموريج ده اسمه سيرجيكال هيموريج. يعني ايه سيرجيكال هيموريج؟ يعني هيموريج ما بعد العمليات الجراحيه نتيجه لاي عمليه، تونسيلكتوم، تراكيوستوم، ابندسكتوم، وات ايفر بقى. ايه انواع البليدنج اللي ممكن يحصل بعد اي عمليه؟ يا اما يحدث اثناء العمليه برايمري، يا ريت ادانا موجود والعين موجود وهسيطر عليه، بس ما يكونش يعني للدرجه، تمام؟ برايمري اثناء العمليه اول ما الناس بتخش، يا اما رياكشنري في خلال 24 ساعه من العمليه كرياكشن للعمليه، تمام؟ هقول لك ازاي دلوقتي. والعين بيقوم من البنج بعد ساعتين ثلاثه اربعه خمسه بدا يجيب دم كرياكشن للعمليه، او سكندري في خلال 10 ايام بعد العمليه سكندري انفكشن، انفكشن للجرح عمل يزيد، يبقى كلمه سكندري سكندري لسبب. برايمري اثناء العمليه انترا اوبرتيف بليدنج اسمه برايمري. برايمري بليدنج ده يا دكتور عمرو احتمال يكون غلط الدكتور، ازاي؟ عمل انجري لبلد فيسل؟ او العيان ما كانش متحضر كويس، كان عنده بليدنج ديس اوردر وانا ما اعرفش، تمام؟ يبقى اذا البرايمري هيموريج ده ليه اسبابه يحدث اثناء العمليه، ات مي بي ديو تو يا اما بليدنج ديس اوردر يا اما حصل انجري. تريتمنت بتاعه لايجيشن او دايتيرمي اللي انت قلتيه، تمام؟ اثناء العمليه هستخدم الدايتيرمي يا اما ليجيشن هربط البليدنج فيسل، بس اعمل حسابك في حاجه، لو العيان عنده بليدنج ديس اوردر استحاله الدم يقف، فاكر عين النيوكليير استحاله الدم. يبقى في الحاله دي انقل له يا اما فريش بلاد يا الفاكتور اللي ناقصه ده لو عنده بليدنج ديس اوردر، تمام؟ رياكشنال. انا ليه بقول فريش؟ رياكشن في خلال 24 ساعة من العملية كرياكشن للعملية. يا ولاد عملية اللوز بالذات أو أي عملية في الطب معظمهم بنستخدم مادة اسمها الهالوثين. الهالوثين ده بتعمل إيه كبنز؟ هاي بوتنشن. الهالوثين ده بتوطي الضغط. العيان لما فات من البنج الإفكت بتاع الهالوثين بيروح، فالضغط يبتدي إيه؟ يعلى، بس مش بيبقى هايبر تنشن، بيبتدي يبقى نورمال. بيبتدي نورمالايز، فهو بيعلى كان بلاد كلوت قافل بلاد فيسل خفيف او رابطه خفيفه راحت متزحلقه ديسلوجد، لما الضغط عالي ماسوره ضغطها عالي راحت متزحلقه ديسلوجد او الرابطه اتفكت، راح حصل ايه؟ فهمت يعني ايه رياكشن؟ رياكشن للعمليه لما الافكت بتاع الهالتين راح معايا في خلال 24 ساعه من العمليه. طب لو حصل، والله يا دكتور لو البليدنج ده مايل مش لازم تبني العين تاني وتدخلوا بتوع عمليات تاني، يوجع المستشفى بريشر، هات له شاشه وعليها ادرينالين فاسو كونستريكتور واكبسها له كده في بتاع كده بيتحط جفت بليد من جوه البوك وبليد من بره وتضغط عليه كده 15 دقائق بحيث كومبريشن، تمام؟ يبقى لوجع المستاتيك بريشر. طب لو سيفير، لا انا مش هستنى، لازم ري انستيزيا انا بيجو تاني وادخل اعمل له لايجيشن او دايسيرم. امال لو سكندري هيموريج بقى في خلال 10 ايام بعد العمليه، وسببه ايه؟ سبب السكندري هيموريدج ايه قلنا؟ قلنا انفكشن. انفكشن وورم سيبسس. طب طالما في انفكشن في الجرح، بص لايدي كده، انفكشن بدا في التونسولار بادي، قعد يعمل نكروزس نكروزس نكروزس نكروزس لغايه ما وصل للبلاد فيسل، راح عامل له نكروز راح مفرقع. اذا التيشوز كلها في التونسولار بادي ده اهي، التيشو كلها دي ايه؟ المكان اللوزه انفكتد. يعني ايه انفكتد؟ برايبل دايما دايما، هل ينفع تاخد فايجيشن او تعمل فيها؟ تمزع منك تشق تمام؟ وبالتالي ما بينفعش. هو الماكسيموم ده عند السيفنت دي علشان نكروس كانسر، ولكن هو ديوتو موند انفكشن. طيب التريتمنت بتاعه هديله سيديشن علشان غالبا دخل في شوك، هديله انتي بايوتيك. ودي اهم كلمه، يعني لو قال لك اختار لي اجابه واحده بس في الام اس كيو السكند هيمولوجي انتي بايوتيك تمام. هي انستيزيا ان سيفير كيس لايجيشن والتيرم ممنوع يا دكتور محمد ليه؟ انا بدي اسالك سؤال، لو عندك قميص دايم بقاله 20 سنه القماش بتاعه دايم واتقطع، هل ينفع اخيطه؟ القماش دايم هتيجي تربط الغرزه بتاعتك هتشوف اذا التيشو دايبه فرايبل من الانفكشن، هدخل الابره هنا واطلعها من الناحيه الثانيه واربط تمزع، فاهمت؟ يبقى اسمها فرايبل، ممنوع تعمل دايجيشن او دايترمي، حتى لو عملت دايترمي التيشو هتمزع منك تمام؟ اذا هيبقى في مور بليدنج، اذا دايجيشن او دايترمي از امبوسيبل كونترا انديكيتد كمان. امال اعمل ايه؟ الحته دي انفكتد؟ اه كل دي انفكتد، لكن هنا مفيش انفكشن، هنا ده الانتروبيلر وده الانتروبيلر. اروح جايب حته شاشه لاففها كمان واروح حاشرها هنا اهو تمام؟ يبقى اذا حطيت شاشه في التونسولار بيت اهي رباط شاش. طب وانت عايز تثبته ازاي؟ تثبته بغرزه من الانتروبيلر للبستروبيلر، انتروبيلر للبستروبيلر. خلي بالك الغرزه اللي خدتها في الحته النورمال مش فرايبل دي، اما دي فرايبل خدتها من بعيد. اذا كبست الباك لمده 48 ساعه. بعد 48 ساعه شلت طبعا بيديله انتي بايوتيك وسيديشن وهكذا. معرفش البريدنج يكون حاجه بيديله يكون كده اثناء طلع الدور عشان بعد كده سيرجي سيل. ما ينفعش في اللوز ده، ينفع في البرين، ينفع في النوز، ما ينفعش في اللوز ده سوفت تيشو بسوفت تيشو معايا؟ ينفع في البلد احيانا بستخدمه لكن ما ينفعش في اللوز. سيديشن اللي هو اللي هو الدايزبان علشان الشوك ده سكندري هيموريج، هيموريجيك شوك فاكرها؟ ريسبيراتوري كومبليكيشن. ريسبيراتوري كومبليكيشن الحقيقه يا ريسبيراتوري اوبستراكشن يا ريسبيراتوري انفكشن. ريسبيراتوري اوبستراكشن مجرد ما انت عملت اكستوبيشن في الدكتور البيت، مجرد ما انت شلت تيوب لقيت العيب ايه ده؟ كان في دم حوالين الانبوبه. سعادتك كان المفروض تشفطها معايا؟ يبقى ده اسمه اكستوبيشن سباز. يا اما كان في دم يا اما العيب كان مرجع والبوينت اصبح تاني. يبقى اذا لابد ان انت تشفط الدم، لابد انك تشفطه على التريتمنت، لازم تشفط اكستوبيشن الدم وتحط له اكسجين. طب يا دكتور لو العيان ده نام على ظهره بعد ما شلت له الانبوبه، الطن ممكن يقع على ورا لانه لسه مش فايق، وبالتالي اير ويب اوبستراكشن من الطن خلاص؟ في حاله لو الطن وقع على ورا احط له بلاستيك اورال اير وي، فاكره ولا لا؟ شلت له اللسان واحط له بلاستيك اورال اير وي والمطلوب يبقى نايم على جنب. ريسبيراتوري انفكشن لو حته من اللوزه نزلت او شويه دم تمام هيجي له برونكايتس ونمونيا ورانج ابسس. دي كانت عمليه الدرس تمام. نيجي للادريتيك شيل اللحمين تمام. يعني ايه ادينويد؟ هايبر فايد عنده سندروم؟ اه شيل بس هو ده الادريتيك اللي هو ايه؟ هايبرتروفي اوف ادينويد. هايبرتروفي اوف ادينويد نيز اوف اوستراكشن ستيك اند اوستراكشن ادينويد فيشنز هايبرتروفي اوف ادينويد وعامله انفكشن تايتس ميديا راينايتس وسينوسايتس فارنجايس ولارنجايس وبروكايتس. بس هو ده الانديكيشن في ادينويد. على فكره سؤال انديكيشن في ادينويد كونسلكتوري بيتكتب ازاي؟ انديكيشن اوف كونسلكتوري انديكيشن اوف ادينويد. فاهمك؟ السؤال ده ليه؟ تمام؟ هايبرتروفي لو عامله نيزل اوبستراكشن ولو حصل نيزل اوبستراكشن يحصل ايه؟ سنورنج وسليب ابنيا. ده اهم كلمه. ستيك اند اوبستراكشن وعامله كوندكتيف ديفنس ليه كوندكتيف ديفنس؟ يا سكريت روتايتس ميديا يا الكلام ده روتايتس ميديا. ادينويد فيشنس وكل السبع حاجات بتقول. تمام؟ ريكرنت انفكشن انفكشن من قدام راينس وسينوسايتس انفكشن على فوق تايتس ميديا انفكشن على التحت فارنجايتس لارنجايتس وبروكايتس. اذا مين تلخصي لي كلمه انديكيشن اوف الهيدكتومي وجود الهيدكتومي؟ يا اما هايبرتروفايد يا اما هايبرتروفايد. بس اي واحد عنده ادينويد لازم تتشال. امبارح بعد ما خلصت العمليات الاوبريشن الحكيمه جايبه لي بنتها عندها 12 سنه وهي داخله. انا دخلتها وقلت لها عمليات مش عشان اعمل لها عمليه، هي جايباها اكشف عليها بعد ما خلصت الكوين انستيزيا. فجايبه لي بنتها جايباها من المدرسه علشان نكشف عليها يعني. فكشفت عليها جوه اوضه العمليات بالفليكسبل نيزو فريجاسكوبي والكاميرا والمونيتور يعني. فالحقيقه اول قبل ما اكشف عليها بقول لها البنت دي عندها لحميه. قالت لي شايلها يا دكتور. قلت لها عندها لحميه؟ ده فلان شايلها لها عندها لحميه؟ ادينويد فيشس وداخله عامله كده ومبربره خلاص ادينويد فيشس تمام؟ بنبص فعلا ادينويد قد كده، اصل ده كلام منطقي تمام؟ اذا دي تشيل ادينويد تاني؟ اه طبعا ممكن ادينويد ترجع تاني، اه ممكن ادينويد ترجع تاني لو ما اتشالتش كومبليتلي تمام؟ بشبه الادينويد دي للمشروع اللي هي بتزرع من كذا حته. لو ما اتشالتش كلها، لو شلت نصها، نص البطاطس ممكن يزرع، الدرجه ممكن تطلع فاهم؟ الكونترا اندكيشن، انت بتبقى حزين وتقول للعيان انا اسف مش هشيل لك تمام؟ اولا زي تنصيب من الصف ابسولوت ويلت نفس الكلام تمام؟ طيب في حاجه تاني زياده؟ اللي عنده كريفت بلد الصوره دي مهمه. اللي عنده كريفت بلد ينفع تشيله الادينويد؟ لا ممنوع. ليه؟ اقول لك ايه؟ بص بقى اولا اللي عنده كريفت بلد الميه بتدخل وترجع من نوزه كده الاكل والميه زائد الكلام بيطلع من نوزه رينولاليا ابيبا تمام الكلام؟ طيب لو عنده كريفت بلد وعنده ادينويد قافله النيزوفارينكس هيبقى الاكل بيرجع من نوزه او الميه؟ لا الادينويد حاميان ولا الكلام بيهرب الادينويد حاميان. سعادتك دخلت ورحت عامل له ادينيدكتوم لقيت قضيه جايه لك على العياده انت خليت ابننا نخنق اسمها ايه دي؟ فينو فارنجيال انكونتنس الفيلم اللي هو البلد فينو فارنجيال انكونتنس اللي هي رينولاليا ابيرتا ونيزالي جارجيتيشن اسمها فينو فارنجيال انكونتنس. اذا ممنوع منعا باتا اعمل ادريدكتوم لحاله كريبت بلد لها طريقه معينه مش عارف سنه رابعه تمام؟ لكن الكلام بتاع سنه رابعه كونترا اندكيتد لما عليك ايه؟ حتى بعد ما تصلح له كلافت. ماشي؟ يعني هو لما مؤاخذه ايدك زي ربنا يا اخي. لو انت بعد ما بتصلح الكلافت، ده احنا بنصلح الكلافت ونفضل مخنوق في بعض. انت فاهم؟ لان المصل اوريدي هايبو بلاستيك. وانا بعد ما اصلح له بجيب له مصل. ايه حل الابنيا؟ ايه؟ ايه حل الابنيا؟ ابعتهولي. كلام سنه رابعه كنت رايح لكيه. خلاص؟ لها طريقه معينه مش هنقعد نشرح الديتيلز بقى لان كده بعد كده محدش هيسالك فيه. هيسالك في مين؟ اه طبعا اي واحد عنده كليفت بلد وادينويد ما بيجوش جنبيه. هم ما بيبعتوهوش يبقى بعتوهوش. بصوا يا اولاد مين اخد فيكم الكليفت بلد في الارتكل؟ ليه؟ الارتكل الريسيرش طبعا دخلتوا على النت ولا لسه؟ شفتوا اسم كتير قوي ولا ما شفتوش لسه؟ كله اكتبوها من عندي. انا كاتب كذا ارتكل منظومه كماهيه فاهمين؟ بس شنو الحاجات بتاعتي؟ اكتبوا بس الاسم زي ما هو في كبر الكتاب. مصعب عبد العزيز كيف بلد او بلد بوسط او بلد ريفيرن. كما هو يعني ما فيهاش حاجه. وبرضه ادريدكتوم اللي واخد ادريدكتوم مين؟ اكتب برضه الاسم زي ما في كاميرا الكتاب وهكذا في كذا حاجه مصر دايتس هتلاقي على النت في حاجه اسمها ايه؟ ايه؟ ايه؟ لا سنورنج مش سنورنج مش طبعا مشكلين طبعا حاجه قاعد ورا ولا مكان؟ بيقول سنورنج مباشر قوي ايوه يعني سبحان الله يعني الطريق صح ولا مين ده؟ مش انت؟ انا جبناي طبعا يا راجل ده سنورنج ده مش حاجه جوهريه دي كذا حد من اصبع عيني عملها لا انا ما عملتش حاجه. بصوا يا اولاد البري اوبن بريبريشن والبوست اوبن سكير هو اللي ورث التكنيك سهل قوي. دي اسمها تحدي اللحميه ادينويد كيوريت بدخل اكحتها كانها مكنه خداع، بحطها على خدي احلق الشعر، تروح الشعر معلقه في مكنه الحلاقه، هي دي بدخل اكحل اللحميه، تروح اللحميه معلقه في الكيوريت، كيوريتج ما انت بتكحل هنا كيوريتج تمام، او بتكنس تمام، او بتحلق شيفنج، هي هي بس اندر جنرال اناتيزيا، برضه البيشنت لاين وسوباين بس بشعر اللوز، كنت بحط لهم خده تحت كتافه علشان رقبته تبقى اكستندد. طب ليه انت خليت اللوز رقبته تبقى اكستندد؟ علشان اللوز تبقى بارصه مور اكسسبل. اما الادرينيكتومي سيمي فليكس، ليه؟ اصل انا لو خليت المنظر ده غلط، مع ان كل الكتب رسمها كده، ده اكستندد. لو خليت العين اكستندد وانا بكحت هعور البريفر تبقى المصر. فهمت الكلام؟ اذا في الادرينيكتومي سيمي فليكس علشان البريفر ترجع لورا. اما في التونسيليكتومي انا عايز ابقى مور اكسسبل. فاهم يا محمد؟ تمام. يبقى التكنيك البيشنت لاين سوباين مع الهيد سيمي فليكس. ممكن اعملها شيء تمام؟ الادينويد شيف او هتبقى هعملها كيوريتج. طب يا دكتور انت ملاحظ ان انا بشيل عمياني؟ انا مش شايف. انا متجمعها بصباع الاول. ورحت كاحل. طب وبعدين والبليدنج؟ هحشر له رباط شاش في الحته دي احشيها بوستيرو نيزل باك. لمده 10 مينتس، بعد 10 مينتس اشيلها ده موقف. فاهم كده؟ علشان سؤال الاكس كيو اللي جاب جميع انواع البوستون سيليكت البوست ادريدكتوم بليدنج كنترولد باي بوستيرو نيزل باك. اما الهيموريدج لا، برايد الهيموريدج لها طريقه، سكندري هيموريدج رياكشن زي ما انا شرحت، فاهم؟ اما كل الادرويد هيموريدج بوستيرو نيزل باك، ما انا مش شايف ده لازم احشيها باك. انت شفت الفيديو ده؟ احنا مش هنشوفه تاني. معايا؟ دي الكحالي فاكرها؟ حضرتك الكومبليكيشنز زي التونسوليكتو تمام؟ ولكن ممكن اعمل انجري البريفر تبرا المصل؟ الله ده لو الراس اكستندد مش ممكن تعمل حاجه لاترال وستيك اند توب انجري؟ ما في وستيك اند توب هنا وستيك اند توب هنا. لو كيوريت جاي يمين او شمال عورت وستيك اند توب اورفيس. معايا؟ مش ممكن تعمل في الفرنجال الكومبتنس؟ لو عملت ادريديتو بالمين؟ كل انواع البوست ادريديتو بليدنج تبستوري نيزل باك. ادينو تونسليكتو. يعني هعمل للعيان ادريديكتومي واعمل له تونسليكتومي. في قاعده واحده ان وان سيت، في عمليه واحده. تعمل ايه الاول؟ ادريديتو ولا تونسليكتومي؟ ليه؟ عشان اعرف البليدنج قبل ما اعرف. عشان ايه؟ ايوه هو ده الكلام المحترم. انا دلوقتي لما بشيل ادرينولي يا اولاد بحط شاشه 10 دقائق واستنى. طب بدل ما استنى اعمل فيها لوز. اما لو عملت اللوز الاول هضطر اعمل ادرينيكتوم واحط شاشه واخد 10 دقائق، يبقى انت كده بتدي العيان بنج اكتر وشستي اكتر، بتاخد اوضه العمليات فتره اطول، ده كوست افكت. انت فاهم؟ وبالتالي انا عايز اقلل التكلفه على العيان وعايز اقلل البنج اللي داخله لان ده توكسيستي. اذا اشيل ادرينولي واحط باك في خلال 10 دقايق دول اكون شلت انا اللوز. فاهم؟ وفي نفس الوقت لما تشيل ادرينيكتومي انت لسه ما حطيتش الخده تحت كتافه. بعدها بعد ما اشيل ادرينيكتومي واحط الباك احط الخده اكستنشن اشيل اللوز وخلصنا. فهمت ليه بشيل ادرينيكتومي الاول؟ معايا مين؟ ولا عمور؟ ولا اخر النهارده حكايه الاوبرا برايمري اللي ما خدناهاش امبارح. انتوا غلطانين بصراحه. والله مش مهم، مش مهم قوي. بس عندنا النهارده في الحصه ديت بريك بعد الساعه 9. طب ليه؟ من 9 ل 9 وربع في بريك. بالنسبه للغياب اللي بتحصل عندنا في الراوند مكسرين اخر غياب يا عم. انا محمد واحد الحقيقه يا دكتوره فاطمه احنا فسرنا ليه بنقول لان اقوى اميون سيستم في جسمك هو الليوكوسايتس. فاليوكوسايتس لما العساكر البيضاء بتاعته كرات الدم البيضاء بتاعته تقع الاورجانيزم اللي جوه بيعمل فارينجايتس وستوماتايتس وهكذا، وبالتالي الفلتريشن. فعلشان كده احنا بناخد البلاد ديزيز فكره عن فكره، مجرد فكره عن البلاد ديزيز في اي ان تي، الا ان الانفكشوس مونيوكليوزس في اي ان تي بيقول اي ان تي بيقول معايا انفكشوس مونيوكليوزس اسمه الثاني جلانديولار فيفر، ده عباره عن انفكشن اللي بيشتغل في اربع ايام. ده اول بلاد ديزيز هناخده. تاني بلاد ديزيز هناخده لوكيميا سرطان الدم. تالت بلاد ديزيز اجرانيولوسايتوزس اللي هي الليوكوسايتس قلت، كل ده بيقلل الانفكشن بتاعتك فيجي لك فارينجايتس والسريشن. تمام؟ جلاندولار فيفر يعني فيفر ومعاها ليمف جلاند كبيره، علشان سموها عشان كده سموها جلاندولار فيفر. تمام؟ يبقى الكوست اوف اورجانيزم بيشتغل بار فيروس. بالمناسبه اسمه الثاني ايه؟ الانفكشوس مونيوكليوزس. اسمه وحش قوي. كيسنج ديزيز. سمعت عنه؟ ليه؟ بالسلايفا. معايا؟ ما تظلمش العيال الصغيره والكوشنز. على فكره دي مصيبه كبيره جدا، لان الاطفال بيجي لهم الكوشنز من البروسس. معايا؟ فما تظلمش ممكن تبقى كارير ويبقى عندك ما تعرفش. بيشتغل بار فيروس. الكلينيكال بيكشر بتاعه يا مالك. ثلاثه مانيفستيشن كبار قوي. اول حاجه فيبرايل مانيفستيشن. تمام؟ اوعى تقولها طيب زي بعض كله. ده مانيفستيشن فيبرايل يعني حراره. تمام؟ انجينوز مانيفستيشن اللي هو الالسريشن والفارنجايتس والديسفيجيا انجينوز. خلاص؟ واخيرا جلاندولار مانيفستيشن اللي هي ليمفادينوباسي ليمف جلاند معرفه وسطيه. اذا فيبرايل مانيفستيشن اللي هي فيفر، فيبرايل يعني فيفر، فيفر وهيدن كوماليز وانوركسيا. انجينوز مانيفستيشن ديسفيجيا وسور ثروت. ليه؟ علشان عنده فارنجايتس والسريشن. خلاص؟ جلاندولار مانيفستيشن اللي هي جنراليزد لمفادينوباسي زائد او ناقص هيباتوكليماجلي. ليه؟ اصل الايبشتاين بار فيروس بيأتاك ريتيكولو اندوثيليال سيستم، وريتيكولو اندوثيليال سيستم هو الريبوت تشو اللي بره السبلين معايا، وبالتالي تلاقي عنده سيرفايكال لمفادينوباسي جواينال سوري اكزيلري جواينال. تمام؟ وعنده كمان ليفر وسبلين في نسبه عاليه جدا من الحالات قد تصل الى 60 ل 70%. طيب يبقى ده الكلينيكال بيكشر العادي. دكتور انت ما قلتليش حاجه سبيسيفيك او كلو مخلف للانفكشوس مونيوكلوز. بقول لك بصوا فوق العيان في عيانين كتير قوي تلاقي عندهم صب ميكوزا هيموريدج في البلد. بلاد اللي بتدفن. خدتهم في مايكرو بايولوجي السنه اللي فاتت. يقول لك الانفكشوس مونيوكلوز فيها هيموريدج كده في البلد، منقط احمر. معايا؟ بلاد اللي بتدفن. وان كان انا بقول لك من خبرتي هي مش سبيسيفيك للانفكشوس مونيوكلوز، ممكن السكارلت فيفر تعملها كمان. ولكن لو شفتها بتشق سكين راش لو خد امسيليا. ازاي لو خد امسيليا يا دكتور عمرو؟ ما انا ما اعرفش انه انفكشوس مونيوكلوز، انا فاكره فارنجايتس عاديه ولا تونسلايتس عاديه. رحت مديله امسيليا لقيت جسمه كله بقى راش. ليه؟ لان في انتيجين انتي بودي اكشن ما بين الفيروس والبنسلين الامسيليا بالذات. على فكره مش الامسيليا بس، دلوقتي كمان بيقولوا الاموكسيسيليا. تمام؟ الامسيليا والاموكسيسيليا. فبيحصل سكين راش. لدرجه قبل ما يخترعوا التيست بتاع الانفكشوس مونيوكليوزس كان هو ده التيست. بيروح نازلينه امبيسيليا. جاله راش يتحول كورتيزون معاه، بس انا كده شخصت مين؟ انفكشوس مونيوكليوزس. الانفستيجيشن انت سميته ليه مونو نيوكليوزس؟ علشان بيكتر المونو سايز اللي هتبان في السي بي سي. بيسموها اتيبيكال ليمفوسايت. اتيبيكال ليمفوسايت ما هي سب تايب من الليمفوسايت. يبقى ده كومبليت بلاد كاونت مونوسايتوزس. السيرولوجيكال تيست اللي هو البورد بانل تيست او المونوسبوت تيست خدتوه. الهيموجلوتينيشن تيست فاكره؟ في المايكروبيولوجي السنه اللي فاتت الهيموجلوتينيشن تيست كنت بتجيب السيرم بتاع العيان والشيب ار بي سيز وتحطهم على بعض يحصل اجلوتينيشن. تمام؟ ده البورد بانل تيست. تمام؟ المونوسبوت تيست كنت بتجيب بدل السيرم بتاع العيان زي الشيب ار بي سيز بتجيب السيرم بتاع العيان والهورس ار بي سيز. تمام؟ يبقى اسمه مونو سبوت تيست. هو هو البول بانل تيست تقريبا هو هو المونو سبوت تيست. ده هو جلوتينيشن تيست. طبعا دلوقتي في انفستيجيشنز مور ادفانسد بس مش عليك يعني الموضوع ده. اللي بالمناسبه الانفكشوس مونيوكلوز بيثبتوا عليه جدا. مش بعيد عننا. انا لو عملت المونو سبوت تيست لينا كلنا ممكن اكتر من ثلاث ارباعنا يطلع بوستر وهو ما يعرفش. ده نسبته عالية قوي تمام. ولو عملت سيرولوجي بقى انتي بودي ممكن يطلع مثلا 99% من ده. بس مش شرط يبقى عندنا الديزيز اللي هيجيب كانسر يعني مش شرط. ولكن نسبة الانفكشن اللي بيخش تكون الفلوس عالية جدا ده بنصر الزيت ولا عموما؟ لا عموما عموما يعني انا قبل ما ابقى اوير بالموضوع ده كنت بعديها سيرفايكال انفادينوباسي وجسم مهمل وبتاع بطنشها. بعد كده لما بدات اطلب المونوسبوت تيست لا لقيت نسبه عاليه جدا. اطفال المدارس والسنه والكلام ده بدات اعمله كتير قوي للناس المهدوده اللي عندهم سيرفايكال انفادينوباسي جامد جدا تمام. لقيت فعلا نسبه عاليه قوي عندهم المونوسبوت تيست بص بس السيرولوجي بتاعهم مكلف ما بطلبوش. التريتمنت وبالمناسبه هو فيتال في نص في المية من الحالات ما يعتبرش عالي ولكن بديوتو سبلين كرابشر السبلين بيتفرقع يا اما لما هو بيعمل سبلين ومجالي يا اما ايروي اوبستراكشن تنصر كبرت اول البويت هايبربليزيا معايا. التريتمنت بتاعه بيهمل جامد جدا اعتبره فارنجايتس يا اخي او بيعمل فارنجايتس وانسليشن كومبليت بيد ريست نيتو فورم فلويدز سيستميك انتي بايوتيك بشرط ما تدروش امبسيلين انا جوزك انت بايلاتيك انت سيبتك ما مفروش يعني هو اللي يورس زودت عليها الكورتيزون ليه؟ علشان لو فيه البوت هايبر بليزيا ايه وي اوبستراكشن تمام؟ فالكورتيزون يكشش للبوت شويه انت انترفاتر انت ديفنس معايا؟ دكتور هو ايه اللي ما بيتعالجش بالاسايكلوفير جربوه ما نفعش معايا؟ هتقول لي الكورتيزون هيقلل الاميونيتي بتاع لا ما بيقللش الاميونيتي الدرجه لكن ما بيتعالجش بالاسايكلوفير مكتوب ترايلز على النت الحقيقه في الموضوع ده لكن اثبتت فشلها. كل الحكايه بديله بارس النمون وسوائل دافيه كتير ويربط بس بيه. الانتي بايوتيك تو بريفنت سكند البكتيريا انفكشن. ده كان سؤالك؟ انا كنت عايز اسال كمان على الصوره اللي هي اللي فاتت غير فين فين الفايروس اللي تونسل كبيره وفي سودو ميبرين. ما هو اصل ما تقدرش تفرق ده هو البول بارك تيست اللي يفرق بس هو في حاجه دكتور فادي بيسالني ايه يا دكتور الفلور يعني ما هو زي التونسلايتس العاديه. اقول لك التونسلايتس ما بتعملش جنرالايز الانفاتروس ما بتعملش هيبات سوبريميجالي تمام. يعني انت لو جالك عيان انت عارف ان هو تونسلايتس وفي نفس الوقت قال لك انا عندي ابدومينال بين قلت له اطلع على الشيزلون بيت شوف ليفر وسبلين تندر وكبار لا تعملي بقى البول بارك تيست انت فاهم طلع نيجاتيف لا اعمل لي سيرولوجي لان شايف بنسبه عاليه فاهم. الفيروس بياخد السايكل بتاعه بعد حوالي 3 4 شهور العيان بيبقى مور ادت او لغايه 6 شهور سنه كمان. ولكن النقطه في حاجه ان الانفكشن مونوكلوس راحت انت فاهم وبدا يبقى هو زي الكارير كده السيرم فيه انتي بودي لكن انا خفيت دول جزء منهم اللي هيجي له نيجو فارنجيال كارسينوما ليتر 1 انت فاهم الكلمه؟ يعني كلمة انفكشن مونيو كلوز ده البرايمري انفكشن هو اللي هيجي له ايه؟ يعني هو واحد اول مرة انفكشن اسمه انفكشن مونيو كلوز بعد كده بقى اسمه بيشتغل فيروس انفكشن اللي هو ايه؟ انا خفيت من كلمة انفكشن مونيو كلوز خلاص اللي هم الفيبرايل والانجينوز والجلانديولار هو ده انفكشن مونيو كلوز. بعد ما خفت في الثلاث اربع شهور ست شهور دول انا بقيت بيشتغل فيروس انفكشن عادي يعني لو انت شفت السيرم بتاعي هتلاقي فيه انتي بودي اجينست الفيروس. جزء من العينين دول اللي هيجيلهم نيجو فرنجيال كارسينوما. فاهم؟ البرايمري انفكشن بس اللي اسمه انفكشن مونوكلوزس. يعني الفيروس ما بيختفيش تماما. لا ما بيختفيش، انا فاهم قصد سؤالك. جرانيولوسايت، يعني ايه؟ يعني ما فيش. ما عادش. وما هي الجرانيولوسايت؟ ده ليه بروفيل، جليكوسايتس. ما عادش عنده جرانيولوسايتس، ايه ده يا خبر اسود؟ العساكر اللي بتدافع عني ما عادش موجوده، هو النورمال يوكوسايتس كام في الدم؟ 4 ل 11 سنتيمتر قلت عن القلب. ايه ده؟ ده وقعت في الارض. ومين اللي بيكون اليوكوسايتس؟ البول مارو. البول مارو حصل له ديبريشن. خدوه جنوب لبنان تمام؟ حصل بول مارو ديبريشن اجرانيولوسايتوسس. تمام؟ بلاش انا هروح البلد دي مركز جميل انا ناسي تمام اجرانيولوسايتوسس انت فاهم ده كتير جدا الحالات دي على فكره دلوقتي من الاسلحه المستخدمه يعني بدا يظهر حالات كتير قوي بون مارو ديبريشن نيوتروفيلز قلت تمام، وبالتالي حصل ليوكيميا بقت اقل من قلب. طب ما هو ده العساكر اللي بتدافع عنه، وبالتالي هيبقى عندك ريكارنت انفكشن. اهم حاجه عندك ريكارنت انفكشن. لكن ممكن تحصل لناس من غير اي حاجه او ايديوباتيك، انت عارف لوحدها شيطاني، اميون كومبلكس اوتو انتي بودي، حصل انتي بودي اجينست البول مارو بتاعك، اعتبرت ان البول مارو ده فرام بودي وكونت انتي بودي ضده، الاميون سيستم بتاعك ممكن. لكن ممكن ادويه كلوروكريكول والمصيبه الكبيره نوفالجين، في ناس بيبرعوا نوفالجين ده نوفالجين وبلوم بيقول لك ده بيريحني ده بيعمل بول مارو ديبريشن، انت فاهم؟ نوفالجين ممنوع على مستوى العالم ما عدا مصر والمانيا. كلور المانيا اللي هي نفس الكلام معايا، المانيا ده بلد المنشا واحنا بلد ال فاهم؟ كلينيكال انفكشن ريكارنت انفكشن خلاص اللي يروح يخش ممكن ما عادش عنده اميونيتي تمام؟ العيان ده بقه مليان اورجانيزم بداوا يهاجموه اورجانيزمك انفكشن ديسفيجيا وثروت وفرنجال اوستريشن مع سودو ممبرين فورميشن. بس في حاجه هو انا لما بيجي لي انفكشن مش حوالين الانفكشن ده او الالسر بيبقى في حمار وزنهره؟ الحمار والزنهره ده ليه؟ بين الليوكوسايتس انفلامتري اكشن. طب هو عنده ليوكوسايتس يبقى سراوندد باي بالوري، مفيش زنهره وحمار، مفيش انفلامتري اكشن، ما عادش عندك انفلامتري سيلز، ما هي دي الانفلامتري سيلز وقعت. اذا سراوندد باي بالوري ليه دي الانفلامتري اكشن؟ الانفستيجيشنز هعمله سي بي سي الاقي ليوكوبينيا، اخد له عينه من البول مارو سترنال بانكشر. طبعا انت ليه بتقول سترنال؟ لان سترنال بارز تحت الجلد، خد له سترنال بانكشر بلوكال انستيزيا وحللها تحت الميكروسكوب هتلاقي البول مارو ديفيست بانكشر اللي هو تاخد عينه من السترنال. لا ما هو مش كل السترنال ده صغير قوي بيدخلوه بتوع كلينيكال باثولوجي وياخد عينه. طب دكتور هو زي سودو ممبرين ومفيش سيلز اصلا ليه مش مفيش سيلز؟ ما هو السودو ممبرين ده بيتعمل من السيلز من فايبر نت ورك من الباص من فاهم من التيشو بتاعتك وهكذا. لا في سودو ممبرين ده لازم، ولكن الانفلاماتري سيلز فيه افضل. التريتمنت بتاعه والله لو هو نتيجه لدواء او لسبب استوعب السبب ده تمام؟ لازم عندك حجز في المستشفى؟ ينفع يجي درس؟ لازم حجز في المستشفى. انت خايف عليه ولا خايف منه؟ عليه فاهم؟ لان ممكن يجيله انفكشن ويموت، نيومونيا مثلا ايزوليشن عشان بقيه العينين ما يعدوش. انت دلوقتي بتبقى بنت الانفكشن فريش بلاد ترانسفير، ليه فريش؟ عشان يكون في بريزنس تمام؟ ازاي؟ فريش بلاد والهيموجلوبين، انا اسف الهيموجلوبين هنا مهم تمام؟ الهيموجلوبين برضه اللايف سبان بتاعها اقل. بول مارو ترانسبلانت عملوا مركز زرع النخاع في القصر الغربي والناس اتفرعت واجهزه وبتاع علشان تعرف ان احنا فاشلين بوليتيكال بعد ست شهور. فين المركز ده؟ ما نعرفش. طب ايه شغله؟ ما نعرفش. طب فين الاجهزه؟ الكاهنه اللي بقى معانا اجهزه بملايين. المهم اليوكيميا بقى سرطان الدم. السرطان ليس في الدم. يعني كويس السرطان فين؟ ده في البول مارو. بينما الخلايا السرطانيه طلعت في الدم. انت فاهم؟ يعني اليوكيميا هو اسمه سرطان الدم بس السرطان في البول مارو. انا هتخيل معاكم التمثيليه اللي كانت بتمثلها البنت بنت سمير غانم في رمضان من سنتين ثلاثه معايا. البول مارو ده يا ولاد تمام؟ اللي هو في مستشفى مش عارف 57 57 كانت عامله تمثيليه كده ما بتتفرجوش على الكرتون. بصوا بقى انا بتخيل يا دكتوره مروه معاكي ان البون مارو ده هو طبعا اكبر من كده. هتخيل معاكي ان البون مارو ده ثلاث اجزاء. بص يتكون الار بي سيز وجزء يكون الدبليو سيز وجزء يكون البريتنس، بس هو اكتر من كده تمام؟ مين اللي اتسرطن؟ مين اللي اتكنسر؟ الجزء اللي في النص كبر تورم فبدا يفرز ليوكوسايتس كتير. ما هو كبر بس ليوكوسايتس ما لهاش وظيفه اما تيور ما بتعرفش دور في الانجليزي. زي كان حق الار بي سي يحصل انيميا، كان حق البليتلت يحصل بليدنج، بس ايه الكلام. زي ان الليوكوسايتس ما بتشتغلش يحصل ريكيرنس انفيكشن، بس ايه الليوكيميا. معايا؟ اذا الليوكيميا ده عباره عن بلاستيك بروليفريشن. مين اللي حصل له بروليفريشن؟ جزء الليوكوسايتس. اسمه ايه بقى؟ ليوكوسيتيك بريكيرسر. بريكيرسر يعني اللي هيكون الليوكوسايتس، ليوكوسيتيك بريكيرسر. وبالتالي كان حق الار بي سيز، كان حق البليتلتس ثرومبوسايتوبينيا، وهو كتر ليوكوبلاست اند نوت ليوكوسايتس ان ماتيور سيلز. كلينيكال بيكشر الكارنت انفكشن زي ما قلنا، بليدنج تندنس علشان بليتلت، بالور وهيميا علشان ار بي سيز، جنراليزد ليمفيدروميس وبيتس بوليميكال. ليه؟ تاني مره قلنا ليه؟ لان الليوكوسايتس اللي طلعت كتير من الدم اترسبت في الليمفويد تيشو والليفر والسبلين. هي بتترسب في الريتيكولار ليمفيدك سيستم. فتاني مره اقول جنراليزد ليمفيدروميس هي ترمايس كيماتو سبلانويد. اللوكال بقى ديسيجن وصوت روتو وفرنجال اكسريشن مع سوبر مبرين نفس الكلام. من بقك مليان اورجانيزم الانفستيجيشن سي بي سي هلاقي الكلام. اولا ليوكوسايتوزس، الار بي سي اتقلت، البليت اتقلت. ستيرنال بانكشر، دكتور الباثولوجي هيقول لك ده في كانسر في المهم معاه في الليوكوسيتيك بريكيرسر. تريتمنت هوسبيتاليزيشن لانه برضه ما عندوش اميونيتي، ايزوليشن في اوضه لوحدي عادي تمام. انت بقى تو بريفنت الانفكشن تريش بلا ترانسميشن لنفس السبب. واخيرا كيموثيرابي، علاج كيماوي للكانسر. اسمه التجاري والبراند بتاع زمان تمام، يا اما تقول كيموثيرابي وخلاص سايت توكسيك دراجز. لوكيميا للبراند. الساعة كام؟ الساعة 5 ونص. الساعة 5 ونص. اه. انا عاوز اعرف 5 ونص.